بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، أيها الإخوة والأحبة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الصبيحة مع سلسلة شرح أسهل المسالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهله علينا وعليكم، وأن يسهل لنا دروبه ومسالكه. أعيد ملاحظة هامة جدا. أنتم أيها الإخوة الأكارم على خير عظيم، والله أنتم بإذن الله على خير عظيم. فقط الواحد يحاول أن يواظب ويستمر، حاول أن يواظب ويستمر. بمعنى انظروا، هي صبيحة، لو كان قاعد الواحد في الدار وش يدير الصبيحة هذه؟ والله تجد نفسك لا تفعل شيء، يمكن أشياء بسيطة جدا جدا تفعلها، لكن أنت تجاهد نفسك على الحضور في هذا المكان وفي هذا المجلس الذي نأمل من الله عز وجل أن تحفه الملائكة إلى السماء. ونحن نتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب ربنا، ونتذكر الفقه وما فيه أحكام الحلال والحرام. وكما ذكر ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، باب تلبيس إبليس على العباد، قال عبد الله بن مبارك: باب من أبواب العلم خير من عبادة 60 سنة. باب من أبواب العلم خير من عبادة 60 سنة، لأن العبادة الخاصة هي لنفسك، لكن العلم عبادة عامة فنفعها متعدي. وما كان نفعها متعدي فإن أجره أعظم مما كان نفعه قاصر على الإنسان. فلهذا أنتم على خير عظيم، أبشروا. ويحاول واحد منكم أن يجاهد نفسه، يجاهد نفسه. فانظر الصباح الإنسان يجاهد في نفسه، يجد نفسه قد حصل علوم كثيرة جدا. لو كان قاعد في الدار ولا قاعد في البيت أو راح المكان الفلاني أو دخل أو جاء، ذهبت الصبيحة كلها ولا ينتفع بشيء. فأبشروا وأنتم أهل لكل خير بإذن الله تعالى. فما دام ثبتتم السنة الأولى كاملة على المواصلة في هذا البرنامج، وأنتم في السنة الثانية وإن شاء الله في النصف الثاني من السنة الثانية، وقريبا ستنتهي ويذهب التعب ويبقى إلا تلك الثمرة، ويبقى لكم السنة الثالثة بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المواظبين على الطلب، وهذه نعمة عظيمة جدا، هذه نعمة عظيمة. من أحبه الله استعمله، من أحبه الله استعمله. قيل: ومن استعمله قال هيئ له عمل صالح، وفي رواية: هيئ له عمل صالح فقبضه عليه. فمن أعظم العبادات هي طلب العلم ومذاكرته وحفظه وغير ذلك. نعم. يقول: وثاني الأركان مهر كالثمن، وثاني الأركان مهر كالثمن. وقد يقول، عفوا، هناك ملاحظة أريد أؤكد عليها. قد يقول قائل: يا أخي وعلى علي أنا جاي الصباح، قادر أني أن أجعل شريط من الأشرطة في شرح أسهل المسالك وتنتهي القضية، وعلى رأني جاي ورايح وماشي وجاي. أقول أيها الإخوة الأكارم، شوف، أي عمل فيه جماعة تأتي المواظبة، أي عمل فيه جماعة تأتي المواظبة. قد أنت تسمع أشرطة في شرح أسهل المسالك، قد تواظب مرة اثنين ثلاثة خلاص. وكم من الناس يسوف ويدخل إليه الشيطان هذا التسويف بهذه الطريقة. فالالتزام في جماعة كجماعتنا نحن الآن، واظب، شوف أي عمل فيه جماعة. أعطيكم مثال حتى في الأمور الدنيوية. أنا قبل كنت عادة أتريض في الصباح، بعد الصبح مرة نتريض وشهر أترك، لكن التزمت مع بعض الإخوة هكذا في المشي صباحا فواظبت. وكل عمل بهذه الطريقة، سبحان الله، الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد. ولهذا ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس وكذلك في كتابه ذم الهوى قدم بمقدمة طويلة على فضل الجماعة. الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، وغيرها من الحديث الكثيرة في فضل الجماعة. فالالتزام الجماعي هذا عندما يكون عندك طالب علم جارك حظ عليه بالنوادر، وحاول أنك تلتزم معه برنامج علمي، أنت واحد طلب العلم الذي تتوسم فيه الإخلاص وتتوسم فيه المثابرة. الأخوات كذلك، تعرف أحد الأخوات الكريمات جارتها والله قريبة منها، تحاول تلتزم معها في برنامج علمي حتى غير هذا البرنامج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مثل مراجعة، قال والله يلا نراجعوا أحكام الترتيل، يلا نراجعوا مثلا الأجرومية، يلا نحفظوا مع بعضنا أسهل المسالك. تحفظ أسهل المسالك، تحفظ وحدك، ليس مثل أن تحفظ مع أحد الإخوة، وخاصة لما تكون الجماعة قليلة. الجماعة قليلة، واحد اثنين ثلاثة، فيأتي التزام عجيب جدا. وقد جربنا هكذا مع إخوة أفاضل، سواء كنا في الجامعة أو بعد التخرج من الجامعة، يلتزم الواحد مع أحد الإخوة في الحفظ. قال مثلا نحفظ مع بعضنا ألفية بن مالك، يلا نحفظ مع بعضنا أسهل المسالك، فيجد من البركة الشيء العظيم. أنت أولا تستفيد المذاكرة، وقالوا مذاكرة ساعة أحسن من أن تطلب علم لوحدك مدة شهر، كما يقول عبد الرزاق الصنعان صاحب المصنف، وقال الإمام الشافعي: أخي لن تنال العلم إلا بست سأنبيك عن تفصيلها ببيان، وذكر منها المذاكرة وصحبة أستاذ وطول زماني وغيرها من الأمور الستة التي ذكرها. فإذن المذاكرة هامة جدا، والالتزام هذا مع جماعة أو مع أحد الإخوة أو اثنين، هذا مهم جدا لطالب العلم. وطلب العلم يا إخوان يفوز فيه في الأخير إلا الإنسان المواظب. أنا أعطيكم مثل أناس بلغوا من العلم مبلغ عجيب. نعم، يوجد أناس ذهبوا درسوا مثلا في سوريا أو درسوا في المشرق وجمعوا علوم عجيبة جدا، وفي الأخير جاءت زير هنا مات. ليه؟ عدم وجود المعين، عدم وجود البيئة المناسبة. فالبيئة قادر توفرها أنت بنفسك، قادر توفرها أنت بنفسك. فتجد أحد الإخوة الأفاضل اللي توسم فيهم أخلاق وخير وإخلاص، قال يا أخي شوف، من أجل الدعوة إلى الله عز وجل ومن أجل نفع هذا الدين، واظب أنا وإياك دائما نلتقي مرة ولو مرة في الأسبوع، فقليل تواظب عليه خير من كثير تجي هكذا كي الموجة هكذا، يلا نديره كل يوم وفي الأخير تواظب شهر شهرين. لا، شيء قليل تواظب عليه خير الأعمال إلى الله أنفعها وإن قل، أو أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. شيء قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عمل عملا أثبته، إذا عمل عمل أثبته. وأنا ذكرت لكم قبل هذا، لأن الثبات على العمل دليل على الإخلاص، لأن ليست قضية عواطف يلا نبدو وكذا ومن بعد خلاص، مجرد أسبوع أسبوعين. ولهذا شوفوا كم العدد الذي بدأ في الأكاديمية، وما هو العدد الذي صار إليه. فهذا فضل من الله عليكم، التزامكم هذا وثباتكم هذا فضل عظيم من الله عز وجل عليكم، وهذا دليل على أن فيكم خير بإذن الله تعالى. فواظبوا على هذا الخير، ولا تكلوا ولا تملوا، وواصلوا. والإنسان دائما يقدر شيء، أنه لو كان هذا الوقت يقضيه في بيته أو لم يأتي، يجي يشوف بعد ثلاث سنين يلقى مدى الحكي. لكن هذه الصبيحة تعصر نفسك وتلزم نفسك وتثبت، تلقى تجي تشوف بعد ثلاث سنين تلقى تقول سبحان الله، توس نجي مرة واحدة في الأسبوع، كل سبت بركة، صبحة السبت بركة، وكيف أخذت حوالي 20 متر كلها. فتجد نفسك أخذت علما عظيما بهذا الثبات، الذي لو لم تثبت على هذه الدراسة ستجد نفسك أنك ضيعت وقتك هدرا دون أدنى فائدة. لهذا أثبتوا وروح القدس معكم بإذن الله تعالى يؤيدكم وينصركم. من يقرأ لنا؟ لنفسها من بعد وطء وقع. ثالث ربع مرأة خلية عرت عن الموانع الشرعية. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح فورا بلفظ دل للدوام والصمت إذ بكلك الكلام. وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق. وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. أوقف على رضا ولي كالأبي عقد سفيه أو رقيق أو صبي. فتح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: وثاني الأركان مهر كالثمن. ثاني أركان الزواج مهر. والصحيح أن المهر ليس ركنا مستقلا، إنما هي أركان الزواج ثلاثة فقط. الصحيح ليس ركنا مستقلا، نعم، بل هو شرط صحة في الدخول فقط وليس في صحة العقد. والناظم مشى على ما مشى عليه ابن أبي زيد القيرواني في جعله ركنا مستقلا تبعا للسهائي في كتابه ترغيب المريد السالك. إذن الناظم جعل المهر ركن مستقل، هو لا، ليس ركنا مستقلا إنما هو ركن تابع. وهو شرط في صحة الدخول لا في صحة العقد. طيب، ماذا لو أنه لم يذكر المهر في العقد؟ ذكره في العقد مندوب على الصحيح في مذهب الإمام مالك. ذكره في العقد مندوب، تذكر العقد المهر في العقد مندوب على الصحيح في مذهب الإمام مالك. فذكره في العقد مندوب إليه. نعم نعم، جزء منه او كله، بعض يذكر جزء من العقد لكنه ليس لا هو هو هذا الكلام شبه لغو. هو الكلام هذا شبه لغو لما يقول فريقتان ذهب، لكن وش كاين تحت فريقتان ذهب؟ وهل سيرضى هذا إن قال له فريقتان ذهب؟ هو هذا الكلام كأنه نكاح التفويض. ما معنى نكاح التفويض؟ نكاح التفويض هو التزويج أو ذكر صيغة العقد دون ذكر أو دون تسمية مهر معين، هذا يسمى نكاح التفويض. ومثل نكاح التفويض لو قال كمثيلاتها أو كبنات عمها، هذا يعتبر كأنه نكاح تفويض أيضا، لأنه لو لم يسمى لها مهر ودخل بها سيكون لها مهر المثل. أما إن سمي فلها المسمى ما لم يكن المسمى أقل من أدنى المهر، لأن أدنى المهر عند المالكية هو ربع دينار أو 3 دراهم، ربع دينار من الدنانير الخالصة، خالصة سنأتي إلى هذا، أو 3 دراهم. فالمالكية يشترطون 5 شروط في المهر الذي يذكر. نعم سنأتي إليها بإذن الله تعالى. إذن المهر يسمى صداق أو صداق، ويسمى نحلة. إذن يسمى مهر ويسمى صداق أو صداق بفتح الصاد أو كسرها، ويسمى كذلك نحلة، عنده 3 أسماء. طيب قال وثاني الأركان مهر كالثمن. وش معنى كالثمن؟ أي يشترط فيه ما يشترط في ثمن السلعة. وش يشترط في ثمن السلعة سيدي؟ عندي 5 شروط، لكن المؤلف اقتصر على 2 شرط وهما أقل المهر ما هو، والأجل، أجل التسليم. فالزمن قال وربع دينار فأعلى فالزمن، ربع دينار فأعلى فالزمن، أي ذكر 2 شرط، أن يكون أجل التسليم معلوما. ما قال لها أعطيك كذا دنانير ولم يذكر متى يعطي. وعادة في عرفنا أنه يسلم قبل العقد، في عرفنا عادة يسلم قبل العقد. إذن المؤلف جد ذكر 2 شرط ولم يذكر بقية الشروط 3، ونحن سنذكر هذه الشروط جملة. نذكر هذه الشروط. أول شرط أن يكون، إذن القاعدة أنه يشترط في المهر ما يشترط في ثمن السلعة. وش يشترط في ثمن السلعة كما سيأتينا في باب البيوع؟ أن يكون الثمن طاهرا، شيء طاهر، خرج النجس أو نجس بالفتح. فلو كان المهر قال أعطيك مثلا شاحنة مليئة بالخمر لا يجوز لأنه نجس. لو قال مثلا أعطيك غنما من الخنازير أعزكم الله لا يصح. لماذا؟ لأنه نجس. ثانيا أن يكون منتفع به شرعا كآلة لهو. شوف تفريع الأئمة 4 كامل على تحريم، رايح نشوفه آلة اللهو يجوز تكسرها ولا ينتفع بها شرعا، معناها تفريع الأئمة 4 في كتب الفقه كلهم على الاتفاق على تحريم الموسيقى كلها، فروعهم المبنية كلهم. ولهذا تحريم الموسيقى سيأتي في عدة مواضع في كتب الفقه. فعند الأئمة 4 فروعهم كلها مبنية على ماذا؟ على أنها محرمة الموسيقى. ويذكرون هذا في باب النكاح وفي حضوره وإلى زمن قريب. هذه شوف تحريم الموسيقى، هذه مسألة جاتنا الآن مع السياسة ودخول السياسة. شوف فتاوى المالكية إلى زمن قريب فقط، شوف فتاوى الوزاني فقط، ويذكر في حوالي 100 صفحة فتاوى علماء المالكية في مسألة حرمة الموسيقى. فتاوى الوزاني المعيار المعرب الجديد والنوازل الكبرى في الجزء 3، فتاوى الوزاني تفريعاتهم كلها مبنية على هذا الأصل عند علماء المالكية وعند علماء الحنابلة والشافعية والحنفية كلهم. فلا يكاد يذكر إلا قول شاذ في مسألة مسألة إباحة بعض المعازف، ورده العلماء بالنكير، ورده العلماء بالنكير. نعم. نعم، أن يكون منتفعا به شرعا. أما إذا كان لا ينتفع به شرعا ولا يجوز الانتفاع به كآلة لهو، فإنه لا يصح أن يكون مهرا. لو أهداها، لو كان المهر مثلا بيانو، جهاز بيانو، هذا يصل حتى 70 مليون، لو قال هذا مهر لا يصح، أكثر من المهر أصلا قدرا وقيمة، لكنه لا ينتفع به شرعا، وهذا شرط من شروط المهر. ثالثا، أن يكون مقدورا على تسليمه، قادر تسلمه، لا عبدا آبقا أو بعيرا شاردا. لو قال شوفي عندي 20 بعير شارد في الصحراء، قيمة البعير واحد كف. خلوا البعير الشارد. طيب، رابعا، معلوم القدر أو الصفة للمتعاقدين، معلوم القدر والصفة. فلو كان ليس معلوم القدر أو الصفة فكذلك لا يصح. خامسا، نعم، نعم، أقله ربع دينار، معلوم القدر والصفة، وهذا أقله ربع دينار. نعم، معرفة الأجل، الأجل إذا كان مؤجلا، فإن اختل شرط من هذه الشروط فسخ قبل البناء، إن علم به قبل البناء، إن علم القاضي بهذا قبل البناء فسخ مطلقا، وإن بنى لها فلها صداق المثل، وإن بنى بها فلها صداق المثل. ما لم يكن ما لم يكن سبب الفسخ هو وقوعه بأقل من أدنى المهر، فإنه يلزم ربع دينار وهو الأدنى. نعم، سنذكر هذا، سنذكر. سنأتي لهذا، لا تستعجل. يختلف العلماء بعد أن يتفق العلماء على أنه لا حد لأكثر المهر، العلماء يتفقون على أنه لا حد لأكثر المهر، لقوله تعالى: وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منهم شيئا. لكنهم يختلفون ما هو الحد الأدنى للمهر. الحد الأعلى يتفقون أنه لا يوجد سقف أعلى، يعطيه وش تحب، وش يحب يعطيه يعطيه، لكن كلما قل كان ذلك أدعى للبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرهن بركة، أقلهن مهرا، وفي رواية: أيسرهن مؤنة، وفي رواية: أكثر النساء بركة، أيسرهن خطبة، وأقلهن مؤنة. أقلهن مؤنة، نعم. وجاء أكثر النكاح بركة، وجاء أكثر النساء بركة من الأحاديث. فإذا نقول يتفق العلماء على أنه لا سقف أعلى للمهر، لكنهم اختلفوا هل يوجد سقف أدنى للمهر. خالف المالكية الجمهور، الجمهور قالوا لا يوجد سقف أدنى، إذا حب يتزوجها حتى بالقرآن يتزوجها بالقرآن، إذا حب يعطيها واحد دينار جزائري يعطيها واحد دينار جزائري. أما علماء المالكية قالوا أقل المهر هو ربع دينار، ربع دينار، وقاسوا هذا على ما يوجب الحد في السرقة. ووجه القياس على ذلك اختلفوا في توجيهه مما يطول ذكره. طيب ماذا لو كان المهر منفعة؟ قال أتزوجك ومهرك هو أن أخذك للحج. نعم، قال أتزوجك على أن أخدم أباك 10 سنين أو 8 سنين كما فعل سيدنا موسى، وهذا يسمى الزواج على المنافع، المنافع، المنفعة، تقديم منفعة، ليس ثمنا أو عرضا، ليس أعطيك ثمنا أو عرضا، إنما أعطيك منفعة، هذا هو المهر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها، ملكتكها، وهبتكها بما معك من القرآن. وجاء: التمس ولو خاتما من حديد. هذا الحديث ماذا أجاب عنه المالكية؟ قالوا هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لم يفعل هذا غيره من الصحابة. طيب يا مالكية أعطونا من الآخر، لو حصل هذا وش تديروا؟ أو بماذا تحكمون؟ أو بماذا تقضون؟ اختلف المالكية، فالإمام مالك منعه. المنع إذا أطلق في كتب المالكية كتشوف حاجة كلمة منع معناها محرم، تشوف منع، قال تقرأ أقرب المسالك للدرديل، تقرأ الشرح الصغير، تقرأ الشرح الكبير، تقرأ خليل، شفت كلمة منع عند المالكية، لأن كلمة مهمة، لأن المنع يطلق في الأصل على الكراهة وعلى الحرمة، حمال لهما، لأن المكروه هو ما نهي عنه أو هو طلب الترك على سبيل الخيار، أما الحرام فهو طلب الترك على سبيل الجزم، وطلب الترك على سبيل الجزم. ماذا لو وقع؟ فقال بعض المالكية: يفسخ قبل الدخول، وقال بعضهم: يفسخ ندبا. والصحيح هو الجواز مراعاة للخلاف، وسأذكر عليكم كلام بعض المالكية. طبعا مالك منعه، وابن القاسم كرهه، ابن القاسم كره أن يكون الزواج مهره المنافع، والإمام مالك حرمه. وعلى قول مالك يفسخ ما لم يدخل بها، قال الأمير، علم الأمير مالك: يفسخ استحبابا قبل البناء، وقال الدردير: ولا يفسخ أبدا على المشهور، وذلك مراعاة للخلاف. مالك يفسخ. نعم. يفسخ. الإمام مالك يفسخ، لكن فسرها العلامة الأمير أنه يفسخ ندبا، يفسخ ندبا لا إلزاما ووجوبا. نعم. على اعتبار أنه المنفعة يقوم مقام المال، يقوم مقام المال، لأن المنفعة ليست مالا، المنفعة تقوم مقام المال، لأن المنفعة في الغالب لا تبذل إلا بمال. كأن قال لها عندي بيت سأجعل أهلك يسكنون فيه مدة مجانا، لأنه يصح بيع المنافع، تباع المنافع بالإجارة. أو قال على أن أخذك للحج أو على أن أخذك للعمرة، فهذه كلها منافع. ثم قال بعد ذلك وربع دينار فأعلى فالزمن. نعم نعم، هذا منفعة، منفعة، لكن عند المالكية يكره، وعند ابن القاسم وعند الإمام مالك يحرم أن يكون الزواج كذلك على منفعته، ولو كان ذلك تحفيظا للقرآن كما جاء في الحديث. وقالوا ما جاء في الحديث، ما ورد في الحديث في حديث الواهبة نفسها، قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وين نلقوها؟ ذكرها الأصوليون وذكرها أهل السير. فالعلامة العراقي في ألفيته في السيرة نظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في آخر نظمه 17 خصيصا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، منها أنه يجوز له أن يتزوج أكثر من 4، ومنها أنه يجوز له أن يزوج بالمنافع على قول المالكية. فهذه المسألة، فكل هذه الخصائص متفق عليها إلا مسألة التزويج على المنافع، وهذا هام جدا بالنسبة للأصولي والمفتي، حتى لا يقيس شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل به. هذا هام أن تعرف ما هي خصائصه. فلو قال لك أحد من الناس ما الفائدة من أن أعرف خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له حتى لا يصح الاستدلال بها أو القياس عليها. واضح؟ طبعا المخصص قد يكون ظنيا وقد يكون قطعيا. ظنيا أنه لم يفعل هذا أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فهمه. وتعرفون الإمام مالك يستدل كثيرا بالعمل، قضية العمل وأقضية. ولهذا قال الإمام النسائي، قال الإمام مالك لا يثار له غبار في حفظ أقضية الصحابة، في أقضية الصحابة يحفظ أكثر من 1400 قضية من قضاء الصحابة. قال النسائي، الإمام النسائي لما يقول هذا الاستقراء فهذا كلام عظيم، قال لا يشق له غبار في أقضية الصحابة. طيب، قال بعد ذلك وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد أكمله لها بالقهر، وتملك الزوجة نصف المهر بالعقد أكمله لها بالقهر. الزوجة تملك نصف المهر بمجرد العقد عليه، إن سمى لها صداق في مجلس العقد. تستحق نصف المهر بمجرد العقد ولو طلقها بعد العقد. أكمله لها بالقهر، أي وتستحق المهر كاملا بثلاثة أمور. لكن ما معنى كلمة بالقهر؟ بالقهر هو تمييز بين الفتوى والقضاء، شو الفرق بين الفتية والقضاء؟ أفتيتك وقضيت لك. الفتية تختلف عن القضاء في ثلاثة أمور، منها أن الفتية غير ملزمة. أنا كتجيني تسألني عن حاجة أفتيك لكني لا ألزمك، تحب تدير الشيء هذاك أنت حر، تحب لا تفعل وأنت حر كذلك. لكن القضاء، القضاء متضمن للفتية والإلزام، فقضاء القاضي ملزم بالقهر أي بحكم القاضي، هذا وش يقصد بكلمة القهر؟ بالعقد أكمله لها بالقهر أي بحكم القاضي. وش محصلة الكلام هذا؟ محصلة الكلام هذا أنه بمجرد العقد على المرأة تستحق نصف المهر، ولو طلقها بعده، ولو طلقها في مجلس العقد، لو طلقها في مجلس العقد، وتستحق المهر كاملا بثلاثة أمور. ما هي هذه الأمور الثلاثة التي تستحق بها المهر؟ الأمر الأول بالوطء أي بالدخول، والمقصود بالوطء هنا ليس مجرد الدخول فقط بل هو بالجماع، هذا الذي يقصدون، أو بالموت، موت الزوج قبل البناء أي قبل الدخلة تستحق به المهر ولو كان غير بالغ، ولو كانت هي صغيرة كذلك. ما معنى غير بالغ وصغيرة؟ كانوا قديما يعقدون على المرأة وهي صغيرة في السن، بل في بعض الأحيان كان مازال البنت في بطن أمها، فلانة لفلان، كان موجود هذا قديما، صحيح ولا لا؟ والآن بالعكس، الآن أصبح المرأة حتى 30 سنة وما زال يمكن، أو الرجل 30 سنة وما زال ما يتزوج. فكان الزواج قديما كان على صغر في السن، لكن يؤجل الدخول والبناء بعد البلوغ. لو مات زوجها بعد العقد استحقت المهر كاملا، واستحقت الميراث، وعليها العدة والإحداد، الغرم بالغنم. شوف، تستحق 2 وعليها 2، تستحق المهر كاملا، وتستحق الميراث لو مات زوجها بعد العقد، لها 2 وعليها 2. وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الأئمة لما يسألون فيها، يقول له واحد عقد على امرأة ومات بحادث مرور مثلا بعد العقد، بعد أن عقد عليها وقبل أن يدخل بها، يقول له نصف المهر، يقيسها على مسألة ماذا؟ الحالة العادية وهي عدم الموت. ولا، إذا مات قبل الدخول ليس كأن كان حيا وحصل الطلاق، يقيسها على حالة الطلاق، يقول لو طلقها بعد العقد ماذا تستحق؟ نصف. خلاص إذا مات بعد العقد حتى هو نصف، وهذا خطأ هذا، وهذه مسألة متفق عليها عند الأئمة. فإذا مات ليس كأن طلق، إذا مات بعد العقد استحقت شيئان، استحقت شيئين وعليها شيئان، استحقت شيئين وهو المهر والميراث، وعليها شيئان العدة والإحداد، الغنم بالغنم، القاعدة. كما أنك تستفيدين فكذلك تغرمين. والله يرزق من يشاء بغير حساب. وأعرف حادثة وإن كان ترددت في أن أذكرها. امرأة عقدت على رجل كبير في السن وغني جدا، وكان بعض أقاربها يندبون لها حظها ويقولون كيف أنت تتزوجين بهذا الرجل الكبير في السن وقد شرف على الموت وكذا وكذا. فهو عقد عليها ثم مات قبل الدخول، فأخذت وسئلت في هذه المسألة، فأخذت المهر وأخذت الميراث، ثم حصل بعد ذلك عقد عليها رجل ثان وتوفي نفس الشيء. ثم كتب الله لها بعد ذلك أن تتزوج رجلا صغيرا في السن. يرزق من يشاء بغير حساب. الثاني نفس الشيء، الميراث والمهر. المهر، المهر سموا لها، المهر سمي لها، سمي لها. أول 30 والثاني 25، 55 هذه كان المهر فقط فضلا عن الميراث. طيب قال بالوطء أو بالموت أو إن مكثت عاما ببيت زوجها ما وطئت. لو كان المرأة بقيت مع زوجها عاما، وطبعا ذلك تصوره صعب لأنه قليل، فلو أنها لو مع أن في المذهب المالكي الإمام مالك كان يكره الفقه التقديري الافتراضي، وهذا موجود عند الأحناف. الإمام مالك كان إذا سئل في شيء قالوا له يا إمام ماذا لو وقع كذا فماذا تقول، قال خليه حتى يقع من بعد راح أسأله. فكان لا يحب الفقه الافتراضي لأنه جاء النهي عن التكلف، وجاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال، قال لو قلتها لا لوجبت في الحديث. قالوا يا رسول الله أفي كل عام في الحج؟ قال لو قلتها لوجبت. فالإمام مالك كان ملتزم جدا بالسنة، وقاف جدا عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معروف عليه حتى في تشدده في البدعة. ولهذا كان المالكية كانوا متشددين في باب البدع، شوف حتى في مسألة قراءة القرآن جماعة في غير التلقين، فتوى الطرطوشي المالكي في البدع والحوادث، فتوى ابن الحاج في المدخل، فتوى الإمام الشاطبي في فتاويه أو الاعتصام بالسنة. فكان المالكية متشددون في مسألة الالتزام بالسنة أكثر من بقية المذاهب عموما، ما عدا يمكن الحنابلة في ذلك. وهذا بسبب أن الإمام مالك كان متشدد في السنة، قال يا إمام أرأيت إن أحرمت بالحج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخاف عليك الفتنة. قال وما الفتنة في ذلك يا إمام؟ قال هذه زيادة خير، وش فتنة من ذلك؟ إذا زدت 12 كيلو عذر أن أحرم بالحج من أبيار علي أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أخاف عليك الفتنة. قال وما الفتنة في ذلك الإمام؟ قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال والفتنة في ذلك هي أن الإنسان الذي يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفك عن مفسدتين. المفسدة الأولى أن تظن هديك خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنت مدام سيبت وخليت سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورحت لغيرها، فعادة الإنسان أنه لا يترك شيء إلا إذا ظن أن هذا الشيء أفضل منه، أو أنك تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ببعض الخير والخير هذا سيبه وبلغ الناس، والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإما أن تظن سوءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنك تعتقد أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكن هديك أحسن من هدي. شوف مفسدتين، أن تعتقد أن هديك أفضل، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الأمانة ولم يبلغها على الوجه الذي أمره الله. شوف مفسدتين للبدع. ولذا كان يقول السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. إذن لو أقامت في زوجها مع عند زوجها في بيته عاما ولو لم يطأها فالمقام يقوم مقام الوطئ. السكنة في بيت زوجها يقوم مقام الوطئ. لو مكثت في بيته عاما وكان بالغا وكانت مطيقة ولكنه لم يطأها فإنه يقوم مقام الدخل أو الوطئ، عفوا مقام الوطئ. إذن عندي رحمك الله ذكر المؤلف حالة واحدة يثبت فيها نصف المهر، وذكر ثلاث حالات يثبت فيها المهر كاملا. ما هي؟ الوطء، الموت، المقام أو المكث في بيت الزوج عاما فأكثر. الحالة الأولى معروفة عند الناس، لكن الحالة الثانية والثالثة ليست معروفة عند الناس، واضح؟ طيب، إذا كانت قال بالعقد أكمله لها بالقهر أي بالقضاء، أكمله لها إذا كان مسمى. طيب، وإذا لم يكن المهر مسمى فأجابنا في البيت الذي بعده فقال لها صداق المثل بالوطئ، لزم إن لم يسمى بالوطئ. والله بالثلاث الأشياء الأخرى المفروض يقول بكل وطئ للتمثيل، وبقية الأشياء الاثنين تقوم مقام الوطئ، أو يقول بما سبق، يقول لها صداق المثل أو بالسبق لزم، بالسبق لزم أو نحوها، ننظر كلمة تكون توفي بالمقصود. لها صداق المثل سواء كان مات، إذا كان مثلا عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، كان النكاح نكاح تفويض. ما هو نكاح تفويض يا جماعة؟ أن يعقد دون أن يسمي، دون أن يسمي المهر، أن يعقد ويدخل دون أن يسمي المهر. لها صداق المثل بالوطء لزم إن لم يسمى، والمسمى إن علم. فإن سمى المهر حدده لزمه ما حدده. طيب، إن كان التحديد أقل من ربع دينار وهو أقل المهر، هل يكون كما سماه؟ يستثنى من المسمى أن يكون أقل من أدنى المهر. أدنى المهر قلنا ربع دينار أو ثلاث دراهم، ربع دينار خالص. إذا أطلق مسمى الدينار في الفقه معناها الدينار الذهبي، الذهب، وإذا أطلقت الدراهم بمعنى الفضة. والمقصود بالدينار أي الذهب الخالص، فلا يقاس عليه الذهب الموجود الآن. تقدير شيخ ربع دينار 100,000 شيء. نعم، والله نحسبه قاعدة رياضية سهل جدا. شوف، هاتني مسألتان وقد نبه عليهم الحبيب بن طاهر في كتابه الفقه المالكي وأدلته في باب الزكاة، نبه على هاتين المسألتين، ونبه عليهما وقد سبقه في التنبيه على هذه المسألة القرافي في كتابه الذخيرة. ما هذه المسألة؟ هذه المسألة مطروحة في باب الزكاة ومطروحة كذلك في المهر. في باب الزكاة لما يقولون نصاب الزكاة كم؟ 75 مليون لا لا لا، أعطني بالدنانير. 85 مليون، أعطني بالدنانير ليس بالجرامات. 20 درهم، 20 دينار. وكم بالدراهم؟ 200 درهم. إذا قالوا 20 دينار بمعنى دنانير خالصة، هذا بالخالص، بمعنى 85 جرام بالخالص. ما تجيش الآن تقيس عليه. ولهذا أنتم ألا تستغربون كيف تحديد نصاب الزكاة في مديرية الشؤون الدينية أو في وزارة الشؤون الدينية بعد أن كان هناك ثمن؟ لما جاء محمد عيسى الوزير محمد عيسى رجعوا عن الثمن هذا، وبينما الأثمان والريحة راح تزيد كلش تراجعوا حوالي 10 ملايين نزلوا. لماذا؟ لأنه أذكر في ذلك الوقت وكنت عضوا في لجنة الفتوى في مديرية الشؤون الدينية لولاية بومرداس، فرفعت إلينا استشارة فقهية إلى جميع مديري مراكز الفتوى في مديرية الشؤون الدينية في مسألة كيفية تحديد النصاب. والسبب في ذلك أني أنا كنت ذكرت قبل في ذكرت محاضرة في الملتقى الدولي في عين الدفلة، محاضرة وكان من بين الحضور وزير الشؤون الدينية عام 2009، ونبهت على هذه النقطة، وكان عنوان المحاضرة هي النوازل الجديدة المعاصرة لعلماء المغرب العربي من المالكية. ونبهت على هذه النقطة وقلت من بين النوازل المعاصرة هو تحديد لجنة الفتوى في الزيتونة كما في مجلة الهداية الزيتونية، حددوا مقدار الزكاة أنه يخضع إلى حسب معيار الذهب. فإذا حددت النصاب من الذهب بالجرامات بالذهب الإيطالي ليس مثل تقول بالذهب السعودي، وليس مثل تقول بالذهب الذهب الصيني. الذهب الصيني وصل الآن إلى حتى معيار 9. هو كي نقوله ذهب خلص معناها معياره 24 على 24، كي نقوله ذهب سعودي معناها 21 من 24، 21 قيراط من 24 المعيار. كي نقوله ذهب إيطالي 18 من 24، كي نقوله ذهب صيني كان 16 كان 14، كان حتى وصل إلى 9. ذهب الصيني وصل حتى 9. بمعنى هل نحسب كان يصاب الذهب الإيطالي السعودي كان يصاب الذهب الصيني؟ لا يكون هذا. فنستعمل القاعدة الثلاثية في الرياضية، فإذا كان 24 على 24 يقابلها 85 جرام، فإذا كان ذهب سعودي 21 على 24 كم يقابلها؟ تضرب المقام في البسط ثم على المقام سيأتيك النتيجة. فلهذا نجد الشيخ أحمد حماني، وأنا ذكرت هذه المسألة بمناسبة ذكر أيضا فتاوى الشيخ أحمد حماني، فتاوى المعاصرة التي ذكرها الشيخ أحمد حماني في هذه المحاضرة التي ألقيتها، أن الشيخ أحمد حماني اعتبر المعيار في فتاوي، فقال والنصاب بما أن في الجزائر المستعمل هو الذهب الإيطالي، قال النصاب هو 106 جرام. فلهذا كان هناك خطأ كبير من قبل ترتكب لجنة الفتوى في وزارة الشؤون الدينية، وهو أنها تحسب بالذهب الإيطالي ولا تزيد، تقول 85 جرام. نشوفوا الذهب الآن الإيطالي الموجود في الجزائر الجرام بتاعها قداش، وضربها في 85، ذاك هو النصاب. وهذا خطأ، لأن كي نقولوا الذهب الإيطالي معياره 18، وش معناها؟ معناها أروا الستة المكملة للأربع وعشرين، لأن الذهب الخالص 24 على 24، لأنكم تعلمون الذهب معدن لين كيل عجين، حتى فإن في أمريكا استطاعوا أن يصنعوا خيطا رقيقا من الذهب طوله حوالي 1 كيلومتر بواحد كيلوغرام من الذهب. لأنه الذهب لماذا معدن ثمين؟ أولا للونه، وثانيا لتماسك جزيئاته الفيزيائية، متماسك جزيئاته الفيزيائية متماسكة، حتى إذا أردت أن تقطعه فإنه يبقى متماسك مع بعضه، كما نقول الآن العسل، شوف الحر يبقى متماسك خيطه، العسل يبقى متماسك خيطه إذا كان حرا، تأخذ الملعقة هكذا فيبقى ينزل وهو متماسك كالخيط. فنفس الشيء الذهب الخالص. لكن الذهب بما أنه لين لما يريدون أن يصنعوا منه خاتما أو يريدون أن يصنعوا منه حلي يضيفون له معدنا صلبا حتى يكون قابل للتشكيل، وإلا ديره خاتم يظل يتعجن فلا يكون كهيئة الخاتم. حتى يبقى ذلك الشكل لابد أن تضيف له معدنا صلبا كالنحاس أو كالزنك أو غيرها من أنواع المعادن الغالية الثمن، ليس حديدا، ما يضيفون الحديد عادة، ما يضيفون النحاس أو الزنك. فإذا أنت الآن كي تحسب مثل الخالص مثل غيره كأنك جعلت من ضمن الذهب النحاس المضاف إليه، والنحاس لا زكاة فيه. رأيت الخطأ في الفتية كيف تطرق لك؟ فهمت علي ولا لا؟ مفهوم ولا الأخوات في الأخير مفهوم كامل؟ نعم. فلهذا لازمني أنا الآن أطرح ما كان مع الذهب مما ليس منه، هذا نخرجه من النصاب فأحسب إلا، فأضطر سأزيد في وزن النصاب حتى أطرح ماذا؟ ما ليس من الذهب. مفهوم ولا لا؟ هذا كيف؟ نعم، هذه الطريقة كيف؟ الشيخ يعني أي حلي ما تكونش خالص، مش عيار 14. نعم. الآن الحلي كامل ليست خالصة، لا يوجد حلي ذهب خالص، لا أبدا، لأن إذا جعلت حلي ذهب خالص لا يمكن أن تشكله. لا يمكن أن تشكله. أين يوجد الذهب الخالص؟ تعرف أين يوجد؟ السبائك. ها؟ الذهب الخالص يوجد في السبائك الذهبية، هذه التي في خزائن الدول التي لا نراها إلا في التلفاز أو في الجرائد. لا نراها إلا في التلفاز أو في الجرائد، هذه السبائك الذهبية كل واحدة تجد فيها 800 جرام أو كيلو، 800 جرام أو 1 كيلو سبائك ذهب خزائن الدول. والفائدة منها ما هي؟ هي التي تصنع لك القيمية في العملة. لو كان أي دولة الآن تحب غنية تكون غنية تطبع الدراهم كما تحب، مثلا الجزائر تحب تولي غنية تطبع الدولار كما تحب تولي غنية، يعني يصبح كل دولة تولي غنية. لكن لو كانت دولة تطبع، أي دولة تريد أن تطبع النقود لا بد أن تجعل ما يقابله رصيدا لها في البنك المركزي. بمعنى رايحين الجزائر تطبع مثلا 1,000,000,000,000 نقود جزائرية، لازم قيمة 1,000,000,000,000 تحطها ذهب في البنك المركزي حتى يصبح النقود الورقية، لأن النقود الورقية هذه مقابل عملة. الإمام مالك يقول العملة هذه، ولهذا لما ظهرت العملة أول مرة بعض العلماء ترددوا قالوا هل فيها الزكاة ولا لا، لأن العملة إن الزكاة إنما تكون في الذهب والفضة وهذه ورق، لكن هذا الورق يقوم مقامها لأن فيه مقابلها في البنك المركزي ذلك. والإمام مالك يقول لو اتخذ الناس جلدا كعملة أصبح له أحكام العملة، أحكام النقدين. لو كان الناس يديروا جلد ورقة على شكل جلد، والله ورقة والله أي شيء، واتخذوه على منوال العملة فسيكون كذلك. قال لها صداق المثل بالوطء لزم إن لم يسمى، والمسمى إن علم، ولم يجوز من أجله من أجل الصداق أن تمنع لنفسها من بعد وطء وقع. المرأة إذا كان الزوج عقد عليها ولم يعطيها مهرا فيجوز لها أن تمنع نفسها منه، أي من الدخول بها، إلا بعد تسليم الصداق. لكن إذا دخل بها، إذا حصل دخل بها ووطئها فلا يجوز لها أن تمنعه بعد ذلك. عادة خاصة في بلاد المشرق العربي مثل سوريا ومثل العراق ولبنان، بلاد الشام أو الجزيرة العربية وما حولها، شمال الجزيرة العربية وما حولها، عندهم شيء معجل ومؤجل، لأن الصداق عندهم غالي الثمن جدا. ومدام غالي الثمن جدا فالزوج يدفع معجل قبل الدخلة بكذا، والبقية قال مثلا عندك 10 سنين بعد الزواج تدفع، فيحصل هذا عندهم. فتأتي مثل هذه المسائل أما في بلاد المغرب العربي فنادر أن يؤخر المهر بعد الدخول. فلو أنها فإذا هذه المسألة تتصور ما لو أنه حصلت الدخلة قبل إكمال المهر أو عدم تسليمها أصلا، فلو مكنت نفسها منه قبل أن يسلم بقية المهر وحصل الوطء فإنها لا يجوز لها أن تمنعه بعد ذلك، لا يجوز لها أن تمنعه بعد ذلك. أما قبل أن يسلم المهر وتحصل الدخلة فيجوز لها أن تمنع نفسها بداية. ثم بعد ذلك قال نعم. هذا هو المهر ما دام هو يحقق الربع دينار في الربع دينار، هذا مسمى الأمر. نعم. بمعنى بمجرد ماذا؟ هل نعتبر هذا هو المهر فقط حال خصومة حال فراق؟ ينظر هل يساوي ربع دينار أو لا؟ يساوي فوق. ربع دينار بمعنى 20 درهم نقسمه نضرب 4 في 20 20 دينار، عندي 20 دينار هو النصاب، نضرب 4 في 20 80. بمعنى إذا قلنا الذهب الآن الموجود هو ذهب إيطالي ونصاب هو 106، نقسم 106 على 80، 106 جرام على 80 شوف قده ها؟ 1.325 بمعنى 1.3 جرام، ندير 1.4 جرام. الجرام الذهب الآن 1.4 جرام، والفلايك عادة تكون أكثر من 1.4 صحيح؟ نعم تكون أكثر من 1.4، إذا نعم هذا كذلك هو كذلك، إذا هو كذلك يثبت. نعم نعم نعم. إذا كان المهر هذا مؤجل ولم يسلم، فالعقد هذا المهر سلف بشروط العقد ولكن المهر لم يسلم، فما حكمه؟ يفسد ولا؟ إذا كان المهر لم يسمى لك يسلم لكن سمي. سمي ولم يسلم وحصل الزواج. إذا كان حصل الزواج بعد الدخلة فلا نفسخ، إذا حصل الدخول لا نفسخ، فماذا لها؟ لها المسمى لأنه سمي وليس لها مهر مثلي، فإذا سمي بالدخلة لها المسمى. هذا القاضي يحكم هنا، نقول بالقهر أي بالقضاء، القضاء تلجأ إلى القضاء في ذلك، تلجأ إلى القضاء، فإذا امتنع فإنها تشكو لأوليائه أو لأهله، فإن لم يحصل ذلك بخيارها هي تلجأ إلى القضاء، هي بالخيار، إذا حبت تتنازل تتنازل، إذا ما أرادت أن تتنازل تلجأ إلى القضاء، إذا ما أردت أن تنازل تلجأ إلى القضاء. نعم إذا تنازلت فإنه صحيح، لأنه قلنا أنه لا يفسخ بعد الدخلة، بعد الدخلة لا يفسخ. نعم. لماذا؟ لأن يصبح عندي المفسدة مترتبة أعظم، المفسدة مترتبة أعظم ولا يفسخ. لماذا لا يفسخ؟ لماذا؟ لأن عندي من غير المالكية يقولون يجوز حتى بدون أقل المهر، بدون تحديد يجوز حتى بدون تحديد، لكن هل تثبت الحرمة على الزوج؟ بمعنى قد تسأليني سؤال وتقولين هل معناه ضاع حق المرأة بمجرد الدخلة؟ نقول لك لا، يثبت الحرمة عليه، والظلم ظلمات، وهذا يعتبر من الظلم والاغتصاب للمال، يعتبر مثل إنسان سارق دراهم تاع إنسان آخر، يعتبر المهر هذاك كأن مثلا قال إذا سمى لها في العقد 30 مليون مثلا، أراه يعتبر سارق لزوجته 30 مليون، كأنما سرق لها. وعندنا معاشر المسلمين أن المرأة تستقل بذمتها اقتصاديا، وعند غيرنا عند غيرنا غير المسلمين، يليت المرأة المسلمة في زماننا تعرف هذا الشيء. تعرفون أنه لا يوجد في دين من الديانات الآن الموجودة، الديانات المحرفة غير الإسلام، أن المرأة تستقل بذمتها المالية. شوف في فرنسا، فرنسا إلى سنة، ادخلوا الأنترنت وابحثوا في المسألة هذه. يقول أحد المفكرين البريطانيين، يقول إلا بعد الثورة الرأسمالية أو الثورة الصناعية عفوا، وبعد ميثاق الأمم المتحدة، المرأة أصبحت في أوروبا تملك. قبل كان حتى الدراهم اللي تملكها بمجرد الزواج يستحوذ عليها زوجها، ولا تملك المرأة. قال لك لما بدأت الصناعة وحصلت الموت الكثير عند الرجال في بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، الحرب العالمية الثانية كم ماتوا فيها يا جماعة؟ أكثر بين 60 و70 مليون الحرب العالمية الثانية، والأولى الحرب العالمية الأولى فايت 20 مليون. تصور إذن في أوروبا مات بين الحربين حوالي 80 إلى 90 مليون، قل عدد الرجال. فاضطروا، يقول والله نسيت الكاتب لعل لو تذكروني مرة أخرى بإذن الله تعالى إذا كان لنا مجلس معكم أتيكم باسم الكاتب، أو إذا واحد منكم بحث في الأنترنت يجد هذا. كان واحد دير واحد الكتاب رائع جدا عنوانه العدوان على المرأة في المؤتمرات العالمية، كان كتاب رائع، تحرير المرأة بين الإسلام والرأسمالي. تصور يقول الباحث هذا البريطاني، يقول فلما قل الرجال والثورة الصناعية تحت فيها معامل كثيرة، اضطروا باش المرأة تخرج من البيت، وحتى خروج المرأة بالبيت كان قبل غير موجود، المرأة في بيتها كانت قبل. متى بدأ إخراج المرأة وتحرير المرأة بإخراجها من البيت؟ بعد الحرب العالمية الثانية، قل عدد الرجال وفرغت المصانع، ما عادوش لقين عمال يعملون، اضطروا باش يشجعوا المرأة على العمل، اضطروا إلى تشجيع المرأة على العمل بأمرين. الأمر الأول لأمرين، الأمر الأول أن المرأة تعمل بعمل بأجرة زهيدة بخلاف الرجال، هذا شجعهم على عمل المرأة وإخراجها من بيتها. والأمر الثاني تشجيعا لها أيضا، جعلوا لها ذمة مالية مستقلة عن الرجل، أصبحت المرأة تملك. في فرنسا بدأت المرأة تملك وجعلوا قانون في ذلك سنة 1954 فقط ميلادي. قبل 1954 ميلادي المرأة الدراهم اللي تجيبها تروح الرجل لزوجها مباشرة، ما تملكش المرأة، فزوجها له حرية التصرف. وفي بريطانيا كان إلى قبل ذلك، أنا لا أذكر السنة طربي العهد، يوجد محاضرة ألقيتها موجودة في اليوتيوب، ألقيتها عنوانها حقوق المرأة في الإسلام، أكتب هكذا في اليوتيوب حقوق المرأة في الإسلام الدكتور عماد جراي هكذا، لا ليس خطبة جمعة، محاضرة درس ألقيته. أنا ذكرت في هذه المحاضرة، ذكرت حتى المصادر في ذلك. طيب، قال ثالث ركن مرأة خلية. ثالث ركن من أركان الزواج مرأة خالية. خالية ما معنى خالية؟ خالية أو خلية. خلية بمعنى هو جعل خلية ليست خلية نحل، أي بمعنى خالية. فهو فعيلة بمعنى فاعلة. خلية أي خالية من عصمة زوج. أما مرأة في عصمة رجل فالعقد عليها باطل، أو مرأة في عدتها من طلاق أو وفاة فالعقد عليها باطل كما سبق وأن ذكرنا. ذكرنا كذلك مسألة، وهي مسألة إعادة عقد الزواج مرتين، ذكرناها المرة الماضية. لما يحصل العقد الثاني يكون عقد على عقد، أي مرأة في عصمة زوج، فيكون هذا تحصيل حاصل كذلك أو لغو، يكون الثاني كأنه لغو. ثالث ركن مرأة خلية عرضت عن الموانع الشرعية. ما هي الموانع الشرعية؟ الموانع الشرعية ألا تكون محرمة على هذا الرجل الذي يريد أن يعقد عليها بنسب أو رضاع أو مصاهرة كما سيأتينا، وألا تكون معتدا، ولا ملاعنة منه. الزوجة إذا لعنها زوجها، سيأتينا باب الملاعنة. ما معنى الملاعنة؟ لو أن الرجل زوجها عياذا بالله اتهمها بالزنا وتلاعن على ذلك، وتلاعن على ذلك بصيغة الملاعنة المعروفة التي ستأتي، فإنها تحرم عليه، تحرم عليه تأبيدا، لأن هذا يناقض ماذا؟ يناقض حلفه، الحلف في الملاعنة. أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يشهد بالله أنه فعلت ذلك، ثم بعد جيت تزوجها وش معناها؟ فأنت تكذب ملاعنتك. فلهذا كذلك، فلهذا يثبت التحريم تأبيدا إذا ادعى ذلك. الرابع الركن الرابع من أركان الزواج، وعندنا قلنا هو الركن الثالث، إذ أن المهر ليس ركنا مستقلا. فيصبح عندي أركان الزواج كم؟ أول شيء الولي، ثاني شيء المرأة المحل يسمى المحل، وثالث شيء الصيغة. إذن أركان الزواج ثلاث: ولي، محل، صيغة. وطبعا لما بعض المالكية لما يقولون المحل بمعنى الزوج والزوج، يمكن نصيغه بطريقة أخرى. أركان الزواج ثلاثة: الولي، الزوجان، الصيغة. ولي زوجان صيغة، ولي زوجان صيغة، ولي محل صيغة، نفس الشيء. هذه أركان الثلاثة للزواج. الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح. الصيغة، تعريف الصيغة، نعرف الصيغة، اكتبها: هي اللفظ الدال على النكاح. أو اللفظ الدال على حصول النكاح نفس الشيء. الآن نعرف أمور الصيغة، كيف تتم صيغة الزواج، وكيف يكون الإيجاب والقبول. ها، ماذا لو قال الولي زوجتك بصيغة الماضي؟ ماذا لو قال الولي أزوجك بصيغة المضارع ويقصد الإنشاء ولا يقصد الوعد؟ ماذا لو قال الولي تزوج بصيغة الأمر؟ نفس الشيء النكاح، ماذا لو قال وهبتك؟ ماذا لو قال أهبك؟ ماذا لو قال ملكتك؟ ماذا لو قال الولي زوجتك وقال الزوج هكذا بالإشارة، أو قال قبلت، أو قال رضيت، أو قال فعلت، ولم يقل بعدها ولم يقل بعدها أشهدكم أيها الحضور أني قبلت زواجا؟ فإذا في هذا المحل الآن سندرس كل معاني الصيغة وما هي الألفاظ التي تجزئ. هناك قاعدة فقهية تقول العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طبعا الشافعية لا يأخذون بهذه القاعدة، فمباشرة نفهم أن الشافعية من جماعة اللي يقولوا إلا أنكحتك زوجتك. إذا ذكر في الصيغة غير لفظ النكاح وما اشتق منه أو الزواج وما اشتق منه فإن الصيغة والعقد باطل، هذا عند الشافعية. طيب أنتم يا الأحناف، الأحناف قال لك إحنا مع الشيء هذا رانا مع الشافعية، لكن أنتم يا الأحناف قاعدتكم تأخذون بها هذه القاعدة. قال لك لا، هذا استثناء من هذه القاعدة. إحنا الآن في مسألة صيغة الزواج وعظم شأن الزواج وكذا رانا مع أخواننا الشافعية. طيب أنتم أيها المالكية، أنتم أي الحنابلة، قالوا نحن مذهبنا أوسع في ذلك، فقالوا نحن عندنا الاعتبار بلفظ النكاح أو الزواج وكل ما دل على لفظ التأبيد، التمليك تأبيدا، كوهبتك وملكتك وغير ذلك. وأنتم أيها المالكية، قالوا كل مالكية إحنا أرانا أدق من الحنابلة، ماذا تقولون أنتم أيها المالكية؟ قالوا المالكية ما يجري بين الناس في ألفاظ وصيغة العقد عندنا أربعة أقسام، ولذا قال الدردير ومحصله ومثله الدسوقي ومحصله أربعة أقسام. لفظ النكاح والزواج هذا يقع به العقد اتفاقا، هذا مفروغ منه عند المالكية، وسيأتي الشروط مثلا صيغة الماضي وصيغة المضارع والأمر سنأتي إليه. النكاح والزواج، أنكحتك زوجتك، هذا يجري به العقد اتفاقا. طيب، وقالوا الحالة الثانية، النوع الثاني أو القسم الثاني، لفظ وهبتك. قالوا هذا يجري به بشرط، اتفاقا يجري به عند الملكية بشرط، بمعنى يصح به العقد بشرط أن يقترن وتأتي قرينة لتدل على الزواج. وشيء القرينة؟ قالوا أن يذكر معه الصداقة، بمعنى يقول وهبتك بنتي أو بنت موكلي بصداق كذا، وهبتها بصداق كذا، أما إذا قال في صيغة العقد قال وهبتك وما قالش بصداق لا هنا يفسخ ولا يصح عنده. نعم. طيب لماذا لفظ الهبة يا جماعة وشو دليلكم؟ قالوا قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. قالوا لأن لفظ الهبة جاء في القرآن فلهذا ننزله منزلة أنكحتك وزوجتك بشرط أن تأتي القرينة. ما هي القرينة؟ ها؟ ذكر الصداق. ولهذا لو جاءنا أحد فسأل قال يا جماعة أنا زوجت ابنتي لرجل وفي الصيغة قلت ها وهبتك ابنتي فقط ولم أقل بصداق كذا ماذا نقول؟ ها لا يصح لازم تعود في ذلك. وسنأتي إلى مسألة لو دخل بها في ذلك. الحالة الثالثة غير وهبت الألفاظ غير وهبت وأنكحت وزوجت الألفاظ التي تدل على التأبيد بقية الألفاظ التي تدل على التأبيد كملكتك وأحللتك وأعطيتك ومنحتك الحالة الثالثة الرابعة الألفاظ التي لا تدل على التأبيد. سنأتي مثل رهنتك ابنتي الرهن مؤقت ولا لا؟ أجرتك ابنتي عارية عندك ابنتي وصية عندك هذه ألفاظ كلها لا تدل على التأبيد. طيب الخلاصة في الأحكام القسم الأول والثاني يقع به الزواج صحيح القسم الثالث والرابع لا يقع به اتركوني أعيد لكم. إذن صيغة الزواج أربعة أقسام ها. يا جماعة لا تكتبوا انتبهوا معي ومن بعد الآن صوروا المسألة الآن أنا سأذكر لكم المسألة اختصارا ورايح نسأل بعضكم وأختار أنا من يجيب شوفكم حفظتم ولا لا. إذن صيغة الزواج أربعة أقسام القسم الأول لفظ أنكحت وزوجت هذا يقع به الزواج دون خلاف. القسم الثاني لفظ وهبت يقع به الزواج بشرط حصول القرينة. ما هي القرينة؟ ذكر الصداق. الحالة الثالثة ما يدل من الألفاظ على التأبيد يقول واحد هاي لفظ هبة تدل على التأبيد لكن قلنا تقع باتفاق قالك لفظ هبة لأن الله خصها في القرآن فذكرها وامرأة مؤمنة إن وهبت ولهذا في الحديث يسمى حديث الواهبة نفسها مع أن لفظ الهبة يدل على ما تدل عليه ألفاظ القسم الثالث لكن خصت لماذا؟ لأنها التي وردت في القرآن وفي السنة فلهذا أجزنا هذا اللفظ بشرط وهو حصول القرينة. ما دل على التأبيد القسم الثالث وهو ما دل على التأبيد فهذا حتى إن نوى الزواج يقول قائل طيب درسنا في دلالات الألفاظ في الأصول اللفظ الصريح والكناية وقلنا أن الكناية إن وقع إن كان هناك نية بالنية تقع في باب القضاء هذا عند بعض المذهب. أما عند المالكية فهذه الألفاظ حتى وإن كانت معها نية أو قرينة ذكر الصداق خصصت ألفاظ تفيد التأبيد واقترنت معها قرينة. قرينة ماذا؟ هي النية. قال راني نويت بلفظ ملكت نويت الزواج، أو ذكرت الصداق وهو قرينة ثانية، قال ما ينفع حتى ولو ذكرت كل القرائن، فما دام أنك ذكرت لفظ يفيد التأبيد وليس لفظ الهبة فإنه لا يقع على الصحيح. النوع الرابع وهو ما لا يفيد التأبيد، فهذا من باب أولى ولو ذكرت معه كل القرائن أنه لا يفيد. إذا نعيد، هناك أربعة أقسام في صيغة النكاح. القسم الأول لفظ أنكحت زوجت يقع اتفاقا، لفظ وهبت يقع إن سمى معه الصداق. القسم الثالث ما يفيد التمليك من بقية الألفاظ لا يقع مطلقا. القسم الرابع ما لا يفيد التمليك لا يقع من باب أولى. إذن القسم قال واحد يا أستاذ بالله عليك كثرت علينا من الأقسام، أعطينا حاجة نحفظها وسهلة. نقول لك طيب هناك قسمان يصح بهما الزواج، لفظ أنكحت وزوجت، والقسم الثاني لفظ وهبت إن ذكر معه القرين. هذا كل سؤال، لكن أريد أحد منكم يفصل. وخلوني أنا أختار. الشيخ اسمك الكريم سعيد، أعطينا الأقسام الأربعة يا شيخ سعيد. ها أيوة، ولفظ وهبت مع ذكر الصداق يقع اتفاقا عند المالكي. ها يوجد لفظ ما يدل على التأبيد، ما يدل على التأبيد ها يقع لا يقع، ما يدل على التأبيد من بقية الألفاظ غير وهبت يقع أو لا؟ لا يقع على الصحيح، قلنا المحققون المالكي يقولون لا يقع. نعم ها لا يقع، ها ما لا يدل على التأبيد من باب أولى. طيب ما يدل على التأبيد إن جاءت معه قرينة غير وهبت يقع أو لا؟ لا يقع. طيب كيف جاء الخلاف عند المالكية؟ المالكية عندهم مذهبان، المذهب الأول وهو مذهب ابن رشد في كتابه المقدمات متشدد، قال لك إلا وهبت بقرينة وأنكحت وزوجت. مذهب غير ابن رشد وهو الباجي وابن العربي ومن علماء المالكية وغيرهم من المحققين قالوا يقع، لكن متأخري المحققين من المالكية قال لك لا يقع إلا القسمين فقط على مذهب ابن رشد. إذن كلام ابن رشد قال هو صحيح في المقدمات، أخذوا بكلام رجحوا مذهب ابن رشد، لكن كان علماء مالكية آخرين كابن العربي والإمام الباجي قالوا يقع بكل ما يدل على التأبيد ما دام كانت هناك قرينة، والقرينة في غير وهبت اثنان، وهو النية أن ينوي الزواج، والثاني هو أن يقترن به لفظ الصداق أو ذكر الصداق. لكن نحن نحفظ إلا قول المحققين من المالكية. وش هو قول المحققين من المالكية؟ هو أنكحت زوجت ووهبت إذا ذكر معه لفظ. طيب هل يشترط أن يذكر الصداق مع لفظ أنكحت وزوجت؟ لا، إنما يندب ذكر الصداق. إذن ذكر الصداق هو شرط في الصحة إذا كان اللفظ وهبت. طيب هناك خلي السؤال أخره شوية بعد ما أذكر، لعلي أنا سأذكر الذي أنت تريد أن تستفسر عنه. طيب في الصيغة عندنا عدة أمور مطروحة. الأمر الأول اللي نطرحه في الصيغة وش هو؟ هو مسألة اللفظ. الأمر الثاني الذي نطرحه في الصيغة وهو مسألة التقديم والتأخير في الإجابة والقبول. ماذا لو أن الذي بدأ أولا هو الزوج أو وكيله؟ الأصل في التزويج أو في صيغة الزواج أن الذي يبدأ أولا هو ولي الزوجة. وش يقول؟ يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لأنه يندب الحمد لله ويندب الصلاة، مثل ما ذكرنا قبل في الخطبة، وخطبة في خطبة. ثم يقول أشهدكم أيها الحضور أني قد زوجت بنتي أو بنت موكلي. خاصة إحنا عندنا في الأعراف ديما كيولي الجد موجود، الأب يقدم الجد والله يقدم العم والله غير ذلك من الناس الكبار في العرش أو في العائلة يقدمه. بنتي أو بنت موكلي، بنت موكلي. طيب لو يكون الجد يقول بنت موكلي ولا يقول بنتي؟ مع أنها بنته، لكن بما أن الأب موجود المجبر يعتبر وكيل في حضور الأب، مع أن يصح أن يسمى ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. سمى الجد أب، سمى الجد أب، لكن هذا في المعنى اللغوي. لكن في الشرع لا، في الشرع صحيح لما يقول الأب في مسألة فهو أب خاص، ولهذا يقولون في الترتيب أب ثم ثم أخ ثم ابنه ثم جد ثم ابنه وهو العم ثم ابن ابن الجد وهو ابن العم. فلهذا الألفاظ هنا اصطلاحية ينبغي أن تكون لا على المعنى اللغوي. فيقول كذلك بنت موكلي. مسألة دقيقة هنا، أعيد. لما العادة احنا عندنا خاصة عند أهل الواد عادة كيكون كاين الجد يقدمه الكبير ديما، صح ولا لا؟ الجد لما يأتي في لفظ التزويج يقول زوجتك بابنتي على المعنى اللغوي راهي بنته، صح؟ بنت ابني بنتي على المعنى اللغوي، صحيح ولا لا؟ لكن اصطلاحنا هنا هل يقول بنت موكلي لأن الأب هو الولي المجبر؟ الجد ليس وليا مجبر. الولي المجبر عند الأحناف الجد ولي مجبر، وعند الآخر نعم عند الأحناف كل ولي مجبر، عفوا عند الشافعية، عند الشافعية الجد الولي المجبر هو الأب والجد عند الشافعية. فعند الشافعية لو أن شافعيا الذي عقد يقول زوجتك ابنتي لأنه ولي مجبر، لكن عند المالكية يقول زوجتك بنت موكلي لأنه ليس مجبر. نعم، لأن في وجود الأب لا، وحتى لو كان الأب متوفيا لا يكون مجبرا إلا إذا كان وصيا، إذا أوصاه. أما إذا ما أوصاه فإنه ولي خاص يسمى ولي خاص يسمى. كان ولاية عامة وكان ولاية خاص. رأيت هنا المثل التطبيقي. الفقه دائما حاول دائما تجسد الأشياء النظرية في صيغة أمثلة باش تفهم الفقه. ديما حاول تتصور أي شرط يقوله الفقهاء، حاول أنت تديره في قالب تطبيقي، قالب إسقاطي، قالب تمثيلي، حتى تفهم. أما تخلي ديما الأمور نظرية هكذا، لو كان تسأل سؤال أنت نظريا هك متصور شوي، لكن لما تسأل سؤال حساباتك كلها تروح وتحار في الجواب، ولازمك تفكر شوية كي ماذا. نعم، فلهذا الذي يناسب في الدروس هو مسألة كثرة التمثيل حتى يفهم الإنسان، خاصة في الفقه الذي يقل فيه العمل كمثل هذا الفقه. نعم، خلي بعد ما نكمل هذا السؤال. طيب، المسألة الأخرى هي مسألة أنه إذا قال تزوجت يجوز للولي بعده أن يقول قبلت، ويجوز الإشارة. التزويج بالإشارة لا يجوز إلا للأخرس، إلا للأخرس الذي الإنسان الذي لا يستطيع الكلام أبكم، إنسان أبكم، ولي أبكم، لو كان المرأة عندها ولي أبكم يزوجها ولا لا؟ يزوجها بالإشارة يصح، لكن إذا كان وليا ناطقا وزوجها بالإشارة فإنه لا يصح إلا إذا كان قبولا لإجاب. مش معنى قبول لإجاب؟ أن يقول الولي زوجت فيقول الزوج هكذا. لو كان الزوج أخرس مثلا أبكم، لو كان الزوج أبكم فكان الولي قال زوجتك فقال الأبكم هكذا أو كتب، فإذا كان قادرا على النطق وكتب الاثنان لا يصح الزواج. إذا كان قادرين على النطق وأشار الاثنان لا يصح بالإشارة، لكن أن يشير أحدهما ويكون الإشارة بمثابة الجواب للإيجاب يصح. وش فهمت شيخ أيمن من الكلام؟ عود لي ما الذي فهمت. بداية الزواج بالإشارة من الاثنين والزواج بالكتابة من الاثنين لا يصح إذا كان قادرين على النطق. طيب، أما الإشارة والكتابة إذا كان جوابا للنطق، جوابا للنطق يصح ولا لا؟ يصح. وعليه تأتي مسألة، ما حكم الآن الزواج عن طريق الإنترنت كتابة؟ لا يصح. طيب، نطقا، هذه المسألة طرحت ويوجد كتاب رائع جدا ورسالة ماجستير لأسامة الأشقر ابن عمر سليمان الأشقر، المسائل المستجدة في الزواج، وهي رسالة ماجستير في جامعة ماليزيا، جامعة الإسلامية في ماليزيا. فيها من بين المسائل فيها وطرحها وتوسع فيها مسألة أصبح في بعض البلدان الزواج عن طريق الإنترنت، كيف يكون ذلك؟ هو أشار إلى فتاوى كثير من العلماء والهيئات العلمية والشرعية على القبول إذا كان هناك شهود وتوثيق وكان الزواج في المحكمة. بمعنى واحد يتزوج بوحدة من أوروبا مثلا، قريبته، ابنة عمه، ابنة عمته مثلا في أوروبا، هي في أوروبا وهنا ويعرفها وكذا، والعائلة معروفة لبعضها وكذا، ف ولم يتمكن من المجيء كمثل مثلا ظروف كورونا هذه، وكانت هي أو وليها هناك في المحكمة عن طريق الأنترنت، وهو هنا في المحكمة عن طريق الأنترنت، بمعنى التوثيق موجود في المحكمة، فأجازوه، زوجت قبلت أو زوجت قبلت زواجها، فإنه ماذا نقول؟ لا، ليس عقد عرفي، هذا عقد مدني. نعم، إذا كان عرفي يعني تقول الولي والزوج يجوز. نعم، يجوز. نعم، يجوز إذا كان يظهران لبعضهما أو يقوم مقام الظهور أن يعرف بعضهم بعضهما، أن يعرف بعضهما، فإنه يصح في ذلك. طيب، في العقد العقدي اشترط هنا الإشهار، اشترط هنا الإشهار، لكن هناك إتعاد الإشهار شيخ على التواصل عن بعد. من الذي يشترط الإشهار؟ بماذا يكون الإشهار؟ وجود الشهود، هل يقوم مقام الإشهار؟ الشهود قلنا أن الإشهار يحصل بثلاثة أشياء، وجود الشهود يسمى إشهار. نعم عنده لا، حتى المالكية إذا كان الشهود يقوم مقام الإشهار، نحن ذكرنا هذا، يكون الإشهار بثلاثة أشياء. مثلا نعطيك مثال، لو كان الآن مثل ما يحصل في الشمال، إحنا عندنا في الجنوب نعمة عظيمة جدا أن الأقارب والمجتمع متماسك. أنا أذكر كنت إماما متطوعا في أحد المساجد وفي حي كبير في لما كنت هناك في العاصمة، أذهب لأعقد عقود زواج. بعض عقود الزواج غريبة جدا، بمعنى عقد زواج وتقول إحنا حتى واحدة مثلا سبق لها الزواج، لما يعقد عليها العائلة كل تحضر وتحس أن العائلة متماسكة مع بعضها وكذا. هم حتى عقد زواج بنت بكر أول مرة تتزوج ورجل أول مرة يتزوج، أحيانا شهود اثنان ويحضر واحد ولا اثنين من العائلة فقط، العائلات غير متماسكة، العائلات غير متماسكة. هل نقول أن هذا ليس إشهادا؟ الشهاد بمجرد اثنان من الشهود، إنما يستحب كثرة الشهود لقلة العدالة في الناس في زماننا، قلة العدالة في الناس. لكن نحن عندنا في الواد هنا قد يعقد على امرأة سبق لها الزواج يمكن مرتين وكبيرة في السن ثيب، ومع ذلك تجد حتى يعقد في البيت فتجد الصالة مليئة بالناس وأعداد هائلة من الناس يحضرون. نعم، هذا يدل على شيء، دل على تماسك الأسر، دل على تماسك الأسر. نعم، ففي الشمال المدن الساحلية في الجزائر كارثة كبيرة جدا، تجد الجار لا يعرف جاره عادي جدا، تجد الأقارب لا يتزاورون عادي جدا، أقارب لا يتزاورون، أقارب لا يزورون بعضهم حتى في العيد عادي جدا، أقارب بمعنى محارمة عادي عندهم عادي جدا. فالناس يعيشون كأنهم على انفراد، بخلاف بعض المدن الداخلية، بعض المدن الداخلية أو بعض الأماكن الداخلية عندهم التماسك قد يكون أكثر حتى من عندي. أذكر أنا صليت التراويح مرة في عين مليلة، فعندهم عادة في العيد أو عيد الأضحى، في العيد يختارون الكبير في العائلة، أكبر إنسان في العائلة إذا كان بيته واسع، يأتي الأقارب وبنو العم كلهم في العيد يفطروا مع بعض، النساء هم يطبخوا مع بعضهم في المطبخ والرجال كلهم يفطروا مع بعض. واحد المشهد عجيب جدا، وفي وفي وفي في عين مليلة شوية، بخص في الأماكن التي في المسيلة والأماكن هذه التي ما زال في الطابع القبلي محافظ عليه بعض الشيء. وفي عيد الإضحى كل واحد يجيب حضوره، يجيب معه كيلو أو نحوه من اللحم، ويأتون إلى هذا البيت قد يصل العدد إلى 70 ويفطر مع بعض، مظهر من مظاهر التماسك العائلي جميل جدا رائع جدا. بينما في المدن الساحلية والله شيء مؤسف جدا، شيء مؤسف، واحد الانفصال في العائلات ظاهرة عامة، ظاهرة عامة، نسبة 95-90% في المدن الساحلية، نسبة 95-90% في المدن الساحلية. زال معنا 25 دقيقة. طيب نواصل. الرابع الصيغة بالإفصاح. بالإفصاح أي اللفظ الصريح، فلا تصح الإشارة والكتابة مع القدرة على اللفظ. ممن له ولاية النكاح، ويشترط في هذه الصيغة أن يكون ممن له ولاية النكاح، هذه الصيغة تكون من الولي أو وكيله، أو وكيله، فهو شرط صحة. أما إذا لم يوكل فلهذا عادة نحن نعقد عقود الزواج في المساجد وغير ذلك. يأتي عادة العم مثلا، قال وين الولي؟ قال هاو العم، عمها. وأين أبوها؟ قال والله أبوها راو في البيت، في البيت. وخاصة إذا كان عادة الآن أصبح في الواد كثرة زواج أهل الواد بولاية الشمالية من كان خارج الواد. طيب، وقد تقع مشكلة وأنت لا تدري، بعد أنت تعقد، وهذا أنصح به خاصة الأئمة، تعقد وتنبعث لي مشكلة، يتبين لك أن الأب غير راضي. طيب، جاء العم قالوا هاو العم مش يعقد، أنت تسأل سؤال، مش تقول خلاص جاء العم خلاص، فأنت تسأل لكن لماذا لم يحضر الأب؟ وينبغي أن يشهد عندك اثنان بماذا؟ برضاء الأب. طيب، طيب كيف يشهد عندك اثنان؟ ديرها مفاجأة كيف العقد، وكان ما قال وما شهدش وتولي حشومة في العقد. لا، لازم الإنسان يسبق، قال كيجوك اثنان قال حاب تعقد لنا. طيب ما شاء الله تبارك الله، منين الزوجة ما شاء الله؟ قال من الوالد. قال منه الولي؟ بداية قبل ما يخبروك، مش تخلي الأمر حتى تجي، لأن يقع هذا ومن بعد تولي في حرج. والأمر الثاني الذي أنصح به إخواني أيضا خاصة الأئمة، مسألة وجود العقد المدني، لأن عندنا في الجزائر ممنوع أنك تعقد كإمام عقد عرفي قبل العقد المدني. وأحيانا لما يحصل العقد العرفي قبل العقد المدني، ماذا لو حصل الطلاق؟ ويولوا في المحكمة قالوا هاتونا منه هذا العقد لهم، هاتوه. فلهذا أنصح إخواني خاصة الأئمة، وإن شاء الله كلكم راكم أهل الإمامة، لما تعقد قال من هم الأطراف. وأحيانا ثاني جيب باش تعقد وما يخبروكش باللي راهو كاين اثنين عرسان. وأحيانا تلقى ثلاثة عقود، أنت من دينك قال راح باش تعقد لنا، تتفاجأ أن كاين ثلاثة أخوة متزوجين وثلاثة. فلا بد أنك تكون عندك تصور وش رايح يحصل حتى تتفادى الإحراج. قال ما شاء الله تبارك الله، منين اللي بشي يتزوجوا؟ قال الآخر. من هو الولي؟ قال الولي روى عمها والله فلان. من هو الزوج أو من ينب عن الزوج؟ يكون عندك محصل الم... قال جعلوا عقد الزواج المدني أو لم يجعل عقد الزواج العملي المدني. فينبغي يكون عندك تصور لهذا حتى تتفادى الإحراج في مجلس عقد، لا أنت تتحرج ولا تحرج هذا الناس، ويمكن يكون في مسجد والعدد كبير جدا. وقد حصل شوف، عندما يكون في بيئة الناس تعرفهم يتفادوا الكذب في حالات مثل هذه. لكن أنا مرة في الشمال عقدت وحصل لي مثل هذه الحالة، قال عقدين عقد المدني، قال الشيخ خلاص الأمور كلها. ثم أتفاجأ بعد ذلك أنه حصل الطلاق بينهما. نسمع سمعت بلي لو حصل الطلاق وأنهما لم يعقدا على بعضهما عقدا مدنيا، كانوا متفاهمين، قال العقد جعلناه يوم الخميس، هم كانوا متفاهمين قالوا الأحد روحوا للمحكمة. حصل الطلاق يوم الجمعة. ما تفهموش مع بعضهم، طلقها يوم الجمعة. عشيتني حصل بعد. فلهذا التجارب هذه أنا أقولها لكم من باب النصيحة، وخاصة لإخواني الأئمة، أنك دائما تأكد من أمور هذه قبل أن تقبل عليها، تكون كيس فطن، مش الإمام يسوقوك كي الجيب، كي الدراهم محطوطة في الجيب أي الإمام. ولهذا بعض الناس أصبح كأنه يستهزئ ويستقل بالأئمة. فالإمام كي يعطي نفسه قيمة يعطوك الناس قيمة، أما كي يولي مثل ما هو حاصل الآن بخص بيئتنا إحنا، ما يقدروش الإمام قيمته وما يعطوا قيمة. في الشمال عادة يعطوا قيمة الإمام في الغالب، في الغالب جدا. فالإنسان لازم يجعل لنفسه قيمة. قال عندك الآخر ما عندكش، سمحني يا أخي، لا تخاف الله لو ما تلائم في ذلك، ما أستطيع. قال من هو وليها، وليها حاضر أم لا؟ فيبغي أن تكون الأمور مضبوطة قبل العقد. قال الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح فورا بلفظ دل للدوام، والصمت إذن البكر كالكلام. كذلك من الشروط أن يكون اللفظ دالا على الفور، وكذلك ينبغي أن يكون أن لا يكون هناك فاصل، ينبغي أن لا يكون هناك فاصل بين الإيجاب والقبول. أما الافتراق للمشاورة، إذا كان شيء بسيط، فاصل قليل بين الإيجاب والقبول، فاصل قليل يجوز عادي. يقول قائل منكم يا أستاذ هل يمكن تمثل لنا بالفاصل القليل؟ أقول أمثل لكم. مثلا حصل عقد زواج، فقال الولي زوجتك ابنتي فلانة بفلان على مهر قدره 50 مليون. تفاجأ الزوج في عقد الزواج فقال سمحني نخرج شوية أنا والوالد التاعي وأخوتي وكذا نتشاوروا، يا أخي أنا ما أدري أن هذا المهر بهذا القدر. طيب خرج للتشاور ورجع، هل هذا الفاصل مؤثر في الإجابة والقبول؟ والله قال لا أرجع عاود لفظ التزويج. قالك هذا الفاصل اليسير للتشاور يجوز، أما الفاصل الطويل هو الذي لا يجوز. لا طارئ لانقطاع الكهرباء، لكن الكلام أنا مفهوم. كلام مفهوم. مثلا هذا الفاصل إذا كان يسيرا يجوز عادي، ومثله من الفواصل اليسيرة. قال فورا بلفظ دل للدوام، بلفظ دل للدوام. اللفظ لازم يكون دال على الدوام، وقد تناولنا هذه الأقسام الأربعة التي سبق وأن ذكرنا ذلك. طيب طيب لو كان اللفظ دالا على الدوام، لو كان اللفظ دالا على الدوام ولكن قال أعطيني الخيار، معليش نعقده، لكن أعطيني الخيار 3 أيام، زيد نفكر هل تليق به هذه المرأة أو لا تليق به، أو يقول الولي هل يليق بنا هذا الزوج أو لا يليق بنا، يعطى الخيار. ها. قالوا خيار المجلس، هل يكون خيار المجلس في ذلك أو لا يكون، هذا سنأتي إليه، هل يكون خيار المجلس في ذلك أو لا يكون سنأتي إليه. قال فورا بلفظ دل للدوام والصمت إذن البكر كالكلام، لفظ دل للدوام، ماذا لو كان اللفظ لا يدل على الدوام، كأن قال مثلا زوجني ابنتك عاما، هذا هو نكاح المتعة. نكاح المتعة هو أن يذكر في صيغة العقد ماذا، المدة، مدة معينة. طيب للدوام، الدوام هذه كلمة الدوام راح تخرج لك زوج حوايج. الزواج بنية الطلاق، وتخرج لنا ماذا، زواج المتعة. ما الفرق بين الزواج بنية الطلاق والزواج المتعة؟ الزواج بنية الطلاق أن يذكر المدة في العقد والتوقيت، قال سأتزوجها مدة 3 أشهر فهذا يعتبر زواج متعة. طيب الزواج بنية الطلاق أن لا يذكر في العقد المدة أو التوقيت، في العقد يذكر صيغة الدوام، لكن كاين أحد الطرفين إما الزوج أو الزوجة مبيت في نيته نية الطلاق، لكنه لا يظهره، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إما المالكية طبعا ما يسموش الزواج بنية الطلاق، يسموها تابع الزواج المتعة، يسموه لكنها زواج متعة ومبيت النية في القلب دون الذكر بها. طيب ما الفرق؟ أو يسمى في بعض الصيغ المعاصرة يسمى بالزواج الصوري، والزواج الصوري له 3 أحوال، مثاله أعطيكم مثال، كل واحد هل يمكن تعطينا مثال نتصور المسألة؟ أقول نعم. الآن طبعا خاصة في السنين الماضية كان، الآن قلت شوية هذه الحالة، السنين الماضية مرأة يأتيها واحد من فرنسا يتزوجها، قال واحد صوفي مقيم في فرنسا مباشرة تتزوج، وقد يكون هذا الإنسان حتى كبير في السن، مدام في فرنسا ماذا يحصل بعد ذلك؟ هي المرأة هذا كبير في السن، هي لا تريد تتزوجه على الديمومة، هي تبيت النية على أنها تروح معه لفرنسا تتزوجه، لا لا قال 3 أشهر 4 أشهر أجعل الأوراق ومن بعد نطلق. والعكس ثاني يحصل، حصل وكان موجود بكثرة. أذكر حالة كان واحد وإمام، وهذا الإمام جايبه واحد قريبة، وعارف باللي راه قريبة هذا عند النية هذه، واحدة في فرنسا وغنية وعندها السيارة وعندها، فهو بطال وتقدم به السن وليس عنده عمل، فأراد أن يتزوجها بنية ومكان مبيت النية هذه، يجعل الأوراق وبعد يطلقها، يجعل الأوراق ويبقى في فرنسا ويروح حراك وراكب في هي الآخر معرض نفسه للخطر لا يا أخي. يذهب في طائرة ويتزوج بزواجها الصورية ثم بعد ذلك يطلقها. هذا يسمى الزواج الصوري. والزواج الصوري مثله أيضا مثل ما يحصل الآن خاصة في مدن الشمال موجود. فتح الله عليه. يكون مثلا مرأة ولد عمها حاب سكن، السكن في بعض الأماكن في وسط العاصمة الشقة باثنين مليار، يروح يكتب في الدائرة، في الدائرة يروح بش يكتب يسجل اسمه بش يعطوه سكن اجتماعي، يشترطوا عليك تكون متزوج. يروح لعمته قال أريد أن أخذ السكن ويعقد عقد صوري. قال نعقد عليها يسجلوني في الآخر ويستنى سنة. طبعا الأوراق قد تدوم مدة، ينتظر سنة سنة ونص. قال يدوم العقد سنة سنة ونص، لأن لو يتزوجها ثلاث أيام أربعة مدني ويجعل حتى المدني، يجعل حتى أوراق المدني. وأعرف حالات حصلت مثل هذه وجيء لي ليسألوني على حكم هذه المسألة، يجعل مدني وكل شيء، وبعد ذلك يطلقها، يطلقها وتقع للمرأة مشكلة بعد ذلك. ما هو هذه المشكلة؟ هي أنها لو تزوجت زوج ثاني بعد ذلك، واحد آخر، هذا الآخر لا يعطونه السكن، هذا الآخر لا يعطونه السكن، لا يستفاد الزوج الثاني. فعادة ما يلجأ إليها عندما يكون مثلا إحدى القريبات قد تقدم بها السن وعانس ويغلب على الظن أن مثلها لا تتزوج، يغلب على الظن مثلها أنها لا تتزوج، فيجعل مع هذه الصيغة. هذا اسمه الزواج الصوري. والزواج الصوري أحسن ما رأيت من الفتاوى فيه فتوى صدرت عن مجلس الإفتاء الأوروبي، لأنه يقع في أوروبا بكثرة، وجعلوه ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. النوع الثاني من هذا الزواج هو الزواج بنية الطلاق. الزواج بنية الطلاق المالكية وبعض والأحناف يترخصون فيه. الزواج بنية الطلاق. وشو الزواج بنية الطلاق؟ قال الإمام الدردير وهذا ينفع الغرباء. غريب، مثلا شاب يذهب إلى أوروبا يدرس ودراسة يحتاج إليها ويخاف على نفسه فيتزوج بامرأة بنية الطلاق. قال تزوجها مدام أنا موجود في أوروبا وأنوي بعد أن أرجع أطلق. هل يجوز هذا؟ المالكية والأحناف يجوزونه. على هي مالكية، فهذا أليس منافاة للديمومة؟ ها، ماذا أنتم قائلون؟ ها، سواء للمرأة أو سواء للرجل. ها. نعم، حتى لا يقع في الفساد. نعم، أركان الزواج تحقق، النية في القلب، وبشرط أن الطرف الآخر لا يعلم. أما إذا حصل تواطؤ هذا يصبح ماذا؟ هذا يصبح ماذا؟ هذا يصبح زواج المتعة، أم أنه يشترط في زواج المتعة أن يكون التسمية في العقد؟ كثير من العلماء قالوا حتى وإن لم يسمى الأجل في العقد لكنه ما تواطأ على ذلك فهذا يقوم مقام التسمية. طيب لماذا الملكية عفوا أفتوا بير؟ أنا ذكرت لكم، كتبت كأني كلام دردير حتى تنظروا أحوال الملكية في ذلك. قال وإن ينفع الغرباء. نعم، هذا كلام الدليل. ما هي القاعدة الأصولية شيخنا؟ العبرة بالعقول المعاني لا الألفاظ والمباني. نعم. مشهور المذهب هو هذا الشيخ، هذا الذي قال به أكثر علماء المالكية من المتأخرين كحطاب كالدسوقي كالدردير. طيب لماذا؟ قالوا لك، قالوا أن الإنسان قلبه لا يملكه، لأنه قد يكون، قد يكون مثلا، نعطيكم مسألة قريبة منها. طيب أن يكون أحد الزوجين يبيت يقول كان عجبتني المرأة بعد الزواج، أي إنسان في نيته لعله يكون هذا في الزواج، ها؟ صحيح ولا لا؟ كان عجبتني أبقى معها وإلا فأطلق. أي إنسان، أي مرأة قادر يحصل مثل بعض، يحصل حالات مثلا المرأة تسأل تقول تزوجت برجل ويمكن أن ينجب الأولاد ويمكن أن لا ينجب، تتزوج إن عام، إن أن حصل الإنجاب في مدة عام، أبقى معك وإلا لا. هل يكون هذا مثلا امرأة تزوجت قبل برجل وبقيت معه 5 سنين ولم يحصل إنجاب، فخافت أن تبقى على هذا الحال ويكبر بها السن، وبعد إذا طلقت لقد لا تتزوج، فهي تتزوج واحد آخر بشرط أنه أبقى سنة، إن حصل الإنجاب يحصل هذا ولا لا؟ هذا موجود وبكثرة، وقد نسأل عليه مرات عديدة على هذه المسألة. طيب لماذا قلنا الزواج صحيح في هذه الحالة مع أن النية مبيتة؟ قالوا قد المرأة أو الرجل كلا الطرفين قد يكون في نية واحد منهم قال إن حصل الإنجاب مدة سنة أو سنتين أبقى وإلا لا أبقى، لكن قد يتزوج والله عز وجل يؤلف القلوب ويبقى على التأبيد. ونفس الشيء قاله علماء المالكية في الزواج بنية الطلاق، قد يكون هو في البداية قال أنا مغترب وفي بلاد الغربة وأخاف على نفسي يا أخي أتزوج، لكن بعد ذلك يجد أن هذه المرأة تصلح له كزوج ويؤلف الله بين القلوب ويقول أبدا لن أتنازل عنها أبدا الدهر. يقع هذا ولا لا؟ يقع. قالوا أكثر دليل على ضعف الإنسان أن قلبه لا يملكه، لا يملك أن يكره من يشاء ولا يملك أن يحب من يشاء، فلهذا قالوا نية الطلاق أو نية عدم التأبيد إذا كانت بين الإنسان ونفسه فإنها لا تصير الزواج ملغيا. هذا عند المالكية والأحناف. أما الشافعية والحنابلة قالوا الزواج بنية الطلاق لا يصح، وإن كان بعض الشافعية قالوا بالزواج. ويوجد رسالة رائعة جدا في ذلك في حوالي 140 صفحة للشيخ عبد الله المطلق، عنوانها الزواج بنية الطلاق دراسة فقهية لمقارنة، رسالة رائعة في ذلك، وذكر فيه مفاسد هذه الفتية. الشيخ عبد الله المطلق، الزواج بنية الطلاق دراسة فقهية مقارنة، وأنا لخصت هذه الرسالة كاملة وخلص إلى عدم الزواج، عدم الجواز، أنه لا يجوز، وذكر الأدلة باستيعاب، أدلة من قال بأنه يجوز وأدلة من قال لا يجوز. وطبعا هو ذكر دراسة ميدانية، وخاصة الخليجيين حصل منهم هذا، يوجد بكثرة، يذهب الواحد منهم يدرس مثلا في أمريكا يتزوج بواحدة لما يكون راجع لبلاده يودعها هو على نية أنه خلاص هذا فراق بيني وبينك، ويكون عنده أصلا أولاد منها، قد يكون هذا يقع، وبعد ما يصل البلد يقول لها أنت طالق، يقع هذا، فأصبح هناك توسع في ذلك، وحصل من بعض الخليجيين أنهم يتزوج بكم امرأة بنية الطلاق ثم بعد ذلك يطلق. فقال هذا لا يجوز، ولا يجوز الزواج بنية الطلاق. وذكر أدلة من قال بالجواز أدلة شرعية وأدلة عقلية. ومنها مسألة التي قلت لكم عليها أنه قد يكون يتزوج بامرأة بنية الطلاق، مثل ما تقول المرأة إن أعجبني هذا الرجل فأبقى معه، وإن لم يعجبها لا تبقى معه. فأي واحد يتزوج قد يكون في هذا، فلو حصلت له مفاسد كبيرة بعد الزواج أو غبن أكيد أنه لن يبقى على هذا الزواج في الغالب، في الغالب. وإن كان قد ورد ما يدل على فضل الإنسان الذي يصبر على حصول المضار بعد الزواج. ولهذا النبي زيد القيرواني كانت له امرأة وتأذى منها كثيرا، ابن أبي زيد القيرواني المالكي، ومع ذلك سئل كيف تبقى معها فقال لعل الله عز وجل أن يدخلني الجنة بسبب الصبر عليه. حصل ذلك لأن هذا من باب الرضا، الرضا بما كتب الله. ولهذا يفسر ابن عباس قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن عباس في تفسير الآية وجاء أيضا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال هو أن تتزوج المرأة الرجل وتكرهه، أو يتزوج الرجل المرأة ويكرهها، لكن لا يدري لعل الله عز وجل يجعل من هذا خير كثير. وهذا نصيب من رضي بقضاء الله وقدره. ويوجد حديث في ذلك فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. الذي يرضى لعل الله عز وجل يجعل بسبب هذا الرضا أن يكتب لهذا الإنسان ولد لا يدري له كيف يحصل هذا الولد. كم من امرأة وأنا أعرف أمثلة على ذلك، امرأة تجد مثلا يكتب الله عز وجل لها رجل سيء جدا وتصبر عليه، وخاصة النساء العجائز قديما كان عندهم صبر منقطع جدا. وتعرفون الرجال قديما ليسوا مثل الرجال الآن، الرجال قديما كان واحد الشدة، تعرفون بعض القصص في ذلك، كان واحد الشدة إرهاب مثل ما قال إرهاب المرأة، تستعبد بوحدة الطريقة. تصور ضرب الأولاد كيف كان يتم، صدقوني واحد شيخ كبير يضرب ابنه نسأل الله العافية، شوف يقف على صدره ويبدأ يقفز على صدره، سبحان الله. طرق من الضرب، طرق في معاملة المرأة. المرأة الآن أرى في دلال لا يعلمه إلا الله في زمان مع الشباب الموجودين الآن. ولهذا هذا السر في أن أكثر فساد الأولاد من من من من الأمهات. الأم أحيانا واحد الأم عجوز فحصل نزاع بينها وبين ولدها، وجاءني ولدها معها، وجاءوني للبيت وكذا، فتحدثت معها فقالت لي أنا والده كان قديما يفعل لي كذا وكذا وكذا، وصابرة هي تقيس الحالة اللي كانت عايشة فيها من قبل. فلهذا تشوف في ولدها هذا الذي يعامل زوجته معاملة طيبة، تشوف فيه أنه مش راجل، وأنه كأنثى، وأن تشوف هذه مش رجولية، المعاملة الحسنة هذه اللي تشوفها أمام هذه لا تمت للرجولة بصلة. تشوف الطريقة تقارن، هي كل شيء يفعله الولد تقارن من قبل. فبدأت أنا حتى أزيل هذا هذه العلائق الموجودة قبل، قلت لها يا أمي لكن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل، قلت لي تو النبي صلى الله عليه وسلم يعامل. ولهذا عمر رضي الله عنه كان متصور الحالة هذه لما كان عايش في مكة. في مكة كان الراجل مغلب على المرأة، المرأة ما عندها حتى كلمة، مثل الآن كي نقولوا المجتمع السوفي نقارنوه بالعاصمة، العاصمة وما حولها المرأة عندها كلمة وعندها، لكن المجتمع السوفي احنا عندنا المرأة مسلمة للرجل في الغالبة. الآن بدأت الأمور المرأة تأتي مسلمة. فعمر رضي الله عنه قال كنا في مكة يغلب رجالنا على نسائنا، ف فلما ذهبنا ذهبنا إلى المدينة وكان في المدينة نساؤهم يغلبون على رجالهم، المدينة عندهم المرأة عدا كلمة. قال فكان في مرة كنت نتحاور أنا وزوجتي، كانت عندي في مكة مسلمت لي في كل شيء، كي رحنا للمدينة بدأت تتعلم من نساء المدينة والمرأة لما تكلمها المرأة كأنما يوحى إليها، المرأة أحيانا كي تكلمها المرأة كأنما يوحى إليها، المرأة قادر في جلسة ربع ساعة تفلتري المرأة تغير كل عقليتها، قادر تحدثها مرأة في مجلس تغير كل عقليتها. قال فكنت أحاور امرأتي فبدأت تراجعني، قبل في مكة ما كانتش تراجعني، كي نقول كلمة خلاص ما كاش نقاش، فبدأت تراجعني فقلت ويحك يا امرأة أتراجعينني؟ قالت له حبس، قالت له نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا، روح تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. راح نادى حفصة زوجته بنته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، قالها ويحك يا امرأة يا بنية أما تخشى أحدكم أن يحبط الله عملها؟ ما تخافش الوحدة منكم تتناقش فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت له زيد نعطيك حاجة أخرى مش تعرفها أنت. قالت له إنا نراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره إحداهن إحدانا اليوم والليلة، وزيد ثاني ما نكلمه شيئا. وإن كان الكلام هذا أنا ما نقولوش قدام النساء. فقال يا بني أما تخشى إحداكن أن يحبط الله عملها؟ تزيد تهجر النبي صلى الله عليه وسلم معناها يوم وليلة وما تكلمش فيه، تزيد تهجر ثاني يوم وليلة. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرأة واحدة لم تكن تراجعه، كما يقول العلامة السهيلي في كتابه التاريخ، من هي؟ خديجة رضي الله عنها. ولهذا من فوق سبع سماوات يبعث الله جبريل قال بشر خديجة ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وسط. وعلا قالوا الجزاء من جنس العمل، قالوا ما راجعته يوما في كلام وما آذته يوما في خطاب، ما كانش يوم خديجة رضي الله عنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة وناقشته وش مسلمة مكتفه وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكه، ما راجعته يوما في كلام ولا آذته يوما في خصام. فقال فاستحقت هذا الجزاء الذي ما جوزيت به امرأة، بشرها ببيت في الجنة لا نصب فيه ولا وسط. فقال العلامة السهيلي رحمه الله تعالى وهو من أعظم علماء التاريخ وكتابه في السيرة من أعظم ما صنف في السيرة، هذا وش يدل؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هين لين. بعض الشباب الآن بالأخص الشباب الجاهل تلقاه من اليوم الأول تلقاه موصينها أصحابه، أو كان بعض الشباب الآن عنده عقلية الشيوخ الكبار يقول له رد بالك زير من الليل اليوم الأول، أراه كان ما زيرتش من المرة الأولى كما يقول قائلهم رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء فلا تأمل لأنثى قط يوما ولو قالت نزلت من السماء. إياك تمن المرأة هكذا تلقاه من اليوم الأول معمر. كان بعض الشباب الآن تلقاه الجاهل الذي عنده عقلية الشيوخ الكبار تلقاه من اليوم الأول معمر على الشدة والتزيير من اليوم الأول. فالذي يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أنه غير ذلك. الآن مجتمعنا يتعامل بازدواجية، شوف الأم الآن إذا كان زوج بنتها مليح مع بنتها عاد تقول لك والله ما شاء الله حتى تطيب يطيب معها وحتى الغسيل يغسل معها يعاونها، بصح كنت تشوف ولادها يدير هكا وش تدير؟ ها تقيم الدنيا عليها ولا تقعده. فهناك ازدواجية في التعامل، هناك ازدواجية في قضية التعامل. رأيت الهم في الدنيا كثيرة وأكثره، يقولوا فيها في العامية يقول لك العود من أول، ها شيخ العود من أول ركزة، يقول لك رد بالك زير من الأيام الأولى، أراك كان حليت لها عينها من الأول أراك تتعب حياتك كلها، هكذا يقول الشيخ الناس الكبار في السن. لكن إذا توفر الخوف من الله عز وجل وعلم كل أحد من الطرفين ما له وما عليه، لا تكون هذه الخلافات. فكلما كان هناك معرفة بما أوجب الله والالتزام بحدود الله عز وجل لا تكون مثل هذه الخلافات. يقول: رأيت الهم في الدنيا كثيرا وأكثره يكون من النساء، فلا تأمل لأنثى قط يوما ولو قالت نزلت من السماء. فلا تأمل لأنثى قط يوما ولو قالت نزلت. الظهر تجاوزنا شوية الوقت. إذن نكتفي بهذا، ولنا في الوقت بقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مخطط لعله أتى به أحد الطالبات، بالنسبة لي تقول: في تقسيم المالكية للولي هناك ولاية خاصة وعامة، هل يصح أن نقول الولي المجبر أنه ولي خاص؟ نعم، الولي المجبر هو تابع الولي الخاص، فكأن الولاية الخاصة، الولاية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مجبر وغير مجبر، وذكرنا هذا. والولاية العامة هي قسم واحد. فإذا نقول الولاية الخاصة تنقسم إلى قسمين: مجبر وغير مجبر، والولاية العامة لها قسم واحد عند المالكية. طيب، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح، فورا بلفظ دل للدوام، والصمت إذن البكر كالكلام، والصمت إذن البكر كالكلام. وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قثبت، بمهر مثل عجلوه قثبت. ذكرنا شروط الصيغة، ذكرنا شروط الصيغة أن يكون اللفظ صريحا إذا كان الإنسان، أو تكون بالنطق إذا كان الإنسان يقدر على النطق وغير عاجز، وأن يكون من الولي أو وكيله الذي ينوب عنه بإذنه، وأن يكون دالا على الفورية والإنشاء، وهذا إذا يكون في صيغة الماضي: أنكحت، زوجت. وفي صيغة الأمر: تزوج، انكح. وأما في صيغة المضارع: أزوجك ابنتي، أنكحك ابنتي، فينبغي أن يدل على أن يكون قصده الإنشاء، أن ينشئ الآن، لا قصده الوعد، لا يكون قصده الوعد. فإذا صيغة المضارع تحتاج إلى نية، أما صيغة الماضي والأمر فلا تحتاج إلى هذه النية. قال: الرابع الصيغة بالإفصاح ممن له ولاية النكاح، فورا بلفظ دل للدوام، فورا بلفظ دل للدوام. والصمت إذن البكر كالكلام، والصمت إذن البكر كالكلام. أما البكر فهي تستأذن وإذنها صماتها. وكذلك تحدث العلماء لو صمتت سكتت فهذا إذن منها، وكذلك لو بكت فهذا البكاء يحمل على الفرح. نعم. طبعا الحياء كان مما يقال، مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء من أعظم النعم التي يمن الله بها به على عبده، والحياء يكون في حق المرأة أعظم، ولهذا قالوا لباس المرأة الحياء. وكان مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى في الحديث، شو معنى من كلام النبوءة الأولى؟ أي من الشيء الذي توارده جميع الأنبياء ولم يكن مما نسخ بين الشرائع، لأن الشريعة فيها ثابت وفيها متغير. ما هو الثابت في الشريعة؟ الثوابت هي أصول الأخلاق العامة والأداب، هذه لا تتغير بين نبي ونبي آخر. وأصول المنكرات العامة كبر الوالدين وغير ذلك، كذلك أصول المنكرات العامة عفوا كالفواحش والكذب وغير ذلك، فهذه حكمها واحد عند جميع الأنبياء. فهناك ثوابت وهناك متغيرات. أما بقية الأمور التشريعية التي لا تتعلق بأصول الأخلاق ولا تتعلق بأصول المنكرات، فهذه مما يتغير بين شريعة وأخرى. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طبعا والحياء من أعظم النعم خاصة في المرأة، فلباس المرأة الحياء، وقيمتها ومكانتها بالحياء، ويقل ذلك على حسب ما يقل فيها من الحياء. فلهذا الأمر الذي كان عليه الأمر قديما أن المرأة تستحي أن تحدث أحدا من أوليائها بذلك، فيقوم سكوتها مقام كلامها في الإذن والرضا. وهذا بدأ يقل في زماننا، بدأ يقل في زماننا، وبدأ يحصل نوع من الجرأة، خاصة لما خرجت المرأة للعمل، وزاد احتكاك المرأة بالرجال، فقل هذا خلافا على ما كان يحصل عليه أو كان يحصل من قبل. قال: والصمت إذن البكر كالكلام، وزوجت يتيمة بالنطق من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي وعشرا بلغت بمهر مثل عجلوه قد ثبت. ها هنا يذكر زواج البكر اليتيمة. وش معنى لما نقول يتيمة؟ معناها نقول بكر غير بالغ، بكر غير بالغ. وزيد أنها يتيمة. ما تعريف اليتيمة؟ إحنا في مجتمعنا خاصة المجتمع السوفي كلمة يتيم أو يتيمة يتوسع فيها، حتى واحد كبير وبعد بأولاده يسموه يتيم. نعم. فلكن في الشرع لا، اليتيم هو موت الأب دون الأم، وكونه لم يبلغ بعد. إذا ماتت أمه لا يسمى يتيم، وإذا مات من أبوه يسمى يتيم، وإذا مات أبوه وكانت بالغة لا تسمى يتيمة. إذن هناك شرطا لليتم حتى يسمى يتيم أو يتيمة: موت الأب دون موت الأم، وعدم البلوغ. فإذا بلغت لا تسمى يتيم. فنجد أن البكر الغير بالغ، البكر الغير بالغ، الشارع لم يتشدد في شروط زواجها كتشدده في اليتيمة ها هنا، فاشترط لزواج اليتيمة البكر الصغيرة، لفظ يتيمة يغنينا عن قول نفظ صغيرة، ويغنينا عن لفظ ليس لها ولي مجبر. معناها كي نقول يتيمة، زواج اليتيمة معناها راهي دون أب، بمعنى الولي المجبر غير موجود، ومعناها أنها ماذا؟ معناها أنها صغيرة ليست بالغة. فلما توفر هذان الشرطان الشارع شدد خوفا على اليتيمة، فلا تزوج إلا بست شروط، إلا بستة تأنيث، لأن المعدود ذكر مذكر، إلا بستة شروط حتى لا تكون عرضة للعب أو العبث بها، والله قد شدد في ذلك. فقال وزوجت يتيمة بالنطق، بالنطق، وكان الأولى أن يقول وزوجت يتيمة بالإذن، كان الأولى أن يقول وزوجت يتيمة بالإذن. لماذا؟ لأن هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تستأذن، ومثلها مثل البكر في قضية أن إذنها صماتها، لا يشترط أن تتلفظ باللسان، إنما التي تتلفظ باللسان هي الثيب. وهناك ستة أبكار كذلك يقومون أو يقمن مقام الثيب في اشتراط النطق باللسان، سنأتي إليه حتى لا نخلط عليكم أمور، نبقى مع اليتيمة. إذن اليتيمة إذنها صماتها، فكان الأولى أن يقول وهو الصحيح وزوجت يتيمة بالإذن من كفئها بالنقد خوف الفسق، فتستأذن، هذا الإذن هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون زواجها من كفئ، من كفئ، أن يكون زواجها من كفء. هذه الشروط إذا فقدت أو افتقدت، هذه الشروط الستة التي سيذكرها المؤلف، إذا افتقدت في زواج اليتيمة فإنه يفسخ قبل البناء، ويثبت لها ماذا؟ ها؟ ويثبت لها مهر المثل بعد البناء. نعم. وهل يفسخ قبل وبعد؟ سيأتينا. هل يفسخ قبل وبعد؟ قلنا أنه قبل البناء يفسخ زواجها إن تخلف شرط من هذه الشروط. وهل يفسخ أيضا زواج اليتيمة إذا تخلفت أحد الشروط حتى بعد البناء؟ سنعرف أنه يفسخ حتى بعد البناء ولها مهر المثل. ما هذه الشروط؟ أن تزوج من كفء، ها، وتزوج نقدا لا عروضا، لا تزوج مثلا قال أعطيك بيتا أو أعطيك أرضا أو أعطيك دارا، بل تزوج بالنقد، إلا إذا جرت عادة الناس في بيئتها على الزواج بالعروض، لأن الأصل في الزواج في المهر أن يكون نقدا، إلا إذا جرت العادة بأنهم يزوجون بالعروض. وخوف الفسق الشرط الآخر، أن يخاف عليها الفسق، كأن تكون في بيئة ويخاف عليها الفسق أو يخاف عليها الفساد، الفساد في الدنيا، وكان الأولى أن يقول خوف الفساد حتى يشمل الدنيا والدين، أما إذا قال خوف الفسق سيشمل الدين دون الدنيا. لو قال خوف الفساد، الفساد في الدين هذا بالفسق، والفساد في الدنيا بأن لم تجد من يعولها، يتيمة عليها ولي وليس عندها مال، فعندما نزوجها وهي صغيرة فإنه ولا يدخل بها إلا بعد البلوغ، فعندما تزوج وهي صغيرة فنضمن لها مصدر رزق في ذلك، وذلك يكون بالمهر طبعا أو نحوه. من كفئها بالنقد خوف الفسق، وشور القاضي، وهذا ليس شرط إنما هو شرط على وجه الندب، يندب أن يشاور القاضي في زواج اليتيمة. لماذا؟ حتى يبحث عن الكفاءة هل هذا كفؤ أو لا، ويبحث أيضا عن المهر، ويبحث عن السبب الداعي لتزويجها قبل البلوغ، يبحث عن السبب الداعي لتزويجها قبل البلوغ وعن الكفاءة. وشور القاضي وعشرا بلغت، الشرط الخامس هو بلوغ السن، لا تزوج حتى إن زوجت قبل البلوغ فلا تزوج قبل 10 سنين، 10 فما فوق، بمعنى أن زواجها سيكون قريبا من بلوغها، لأن ذكرنا أن المرأة تبلغ 9 سنين فما، نعم، وعلى تعريف البلوغ أنه 15 فيكون قبل البلوغ ب5 سنين. نعم. وزوجت يتيمة بالنطق، وهو الأصل عند المالكية أن البلوغ يكون بسن 15 إن لم يكن هناك ماذا؟ ها؟ إن لم يكن هناك علامات، أما إذا كان هناك علامات كحصول حيض أو نحوه فإنه يحصل ولو في السن 9. إذن الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الكفاءة، الشرط الثالث بنقد، الشرط الرابع خوف الفساد، الشرط الخامس أن تبلغ 10 سنين بمهر مثل، بمهر مثل، الشرط السادس أن يكون مهرها مهر المثل. عجلوه، الشرط السابع قد ثبت، ثابت أي يمكن الانتفاع به أو مقدور عليه، مقدور عليه، مقدور عليه، هذا ما معنى ثابت، ليس كرهن، لأن الرهن ثابت برهن غير مقدور عليه، مثلا كان الزوج، الزوج عنده رهن، رهن عند الغير، وقال لها رهني الذي هو موجود عند الغير هذا هو، فهذا ليس مقدور عليه، ليس مقدور عليه، فلهذا لا يكون ثابت كالرهن، غير ثابت كالرهن. نعم، نعم، أصول المنكرات، بمعنى المنكرات المتفق عليها كالكذب، كخيانة الأمانة، كأذية الغير، أذية الغير تلفظا أو إشارة أو كلاما، فهذه أصول المنكرات لا يختلف فيها، كالفاحشة، هذه أصول المنكرات، هذه لا يختلف فيها بين شريعة وشريعة أخرى. أصول البر والإحسان والخير، كبر الوالدين، كالوفاء بالعهد، كالصدق، الأمانة، فهذه مما لا تختلف الشرائع في فضيلتها والأمر بها. قال أوقف على رضا ولي كالأبي، عقد سفيه أو رقيق أو صبي، أوقف على رضا ولي كالأبي، عقد سفيه أو رقيق أو صبي. كان ما المناسبة بين هذا البيت وبين البيت الذي قبله؟ ها، كأنه يريد أن يقول لما تحدثنا عندما تكون المرأة، عندما تكون المرأة أو الأنثى ضعيفة كاليتيمة، كحال اليتيمة، وذكرنا أحكام المتعلقة والشروط المتعلقة بزواج اليتيمة، الآن سنذكر العكس، ماذا لو كان الزوج سفيها لا يحسن التصرف كالخبل مثلا، الإنسان النقص عقل، أو كان عبدا، أو كان الزوج صبيا، وكان القاضي قد نصب عليه وليا، وليا، لأن اللي أنه لا يحسن التصرف، نصب عليه ولي للنظر في أموره المالية. القاضي نصب وليا للنظر في أموره المالية عندما لا يكون عنده ولي، أو يكون عنده ولي وهذا الولي كذلك لا يحسن التصرف معه، فألا أوقف على رضا ولي كالأب؟ بمعنى إذا كان زوجه هذا الولي الذي نصبه القاضي في النظر في أموره المالية فقط، فهو راح زوجه، أوقف أي أن هذا العقد لا تترتب عليه أحكامه إلا برضا الولي. والصحيح أنه لا يتوقف هذا العقد في أحكامه على رضا الولي، بل هو العقد هذا تترتب عليه أحكامه، لكن يستأذن فيه الولي. فإن أذن الولي مشى، ولا نقول، لأن بينهما فرق، عندما نقول أوقف بمعنى يوقف صحة العقد على إذن الولي، معنى لم يستأذن الولي العقد أصلا ليس صحيح. لكن على القول الثاني وهو الراجح الذي لم يذكره المؤلف، هو أن العقد صحيح، لكن ننظر بعد ذلك إلى الولي، إن أمضاه مشى، وإن لم يمضيه فيفسخ، وهذا هو الصحيح. نعم. فإن فسخ قبل البناء فلا شيء، وإن فسخ بعده فللزوجة ربع دينار وليس مهر المثل. لماذا؟ لأن هذه المرأة التي رضيت بالسفيه أو الصبي أو غير ذلك، هذا تقصير منها، وفي الغالب أنه لما يكون هذا هو حال الزوج راح تكون كان مشاكل، ومع ذلك هي رضيت، فلهذا نعطيها أدنى المهر وهو ربع دينار، ولا نعطيها مهر المثل، لأن وليها قصر في زواجها أو حين زوجها بسفيه أو عبد أو ماذا؟ صبي. لأن في الغالب أن يكون هناك إشكال في مثل هذه هذا النوع من الزواج، ويحتاج إلى تأن وتبصر. وينجم عن ذلك العدة تعتد إن تزوجت به أو بعد الفسخ، ينجم عن ذلك العدة بعد الفسخ. ولا عدة إن كان الزوج صبيا، إذا كان الزوج صبيا فلا عدة، فلا تعتد، لأن العدة لها حكم من حفظ الأنساب، ولا يخاف على حفظ الأنساب إذا كان الزوج صبيا لم يبلغ. قال فصل: وأقسام فساد الأنكحة. الأمور التي تكون سببا في فساد الأنكحة، ذكرها هنا الأمور التي تكون سببا في فساد الأنكحة. اقرأ علينا شيخ. لا، حرك الخيط، الخيط اجعله خلف الاخر. نعم، اجعله خلفك، امسكهن. ايوه هاك. بسم الله. بسم الله. فصل: وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي فخذ موضحة، فكل عقد فاسد للمهر كالأجر المجهول أو كالخمر أو ناقص عن ربع أو زاد على 50 عاما أو عن المهر خلا أو ما ينافي العقد فيه شرطا مثل الخيار. أو يأتي بالليل أو النهار والوجه والتركيب في الشغار، ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة. ثالثها ما العقد فيه فسدا والحكم بالبطلان فيه أبدا. كعقده بلا ولي أو صريح، شغار أو ذي متعة غير صحيح، وكل غير صحيح. نعم. نعم. غير صحيح، وكل فسخ بعد مس البعل فيه المسمى أو صدق المثل، وقبل مس لا صدوق يلزم، لا صداق، وقبل مس لا صداق يلزم إلا صداق الدرهمين درهم، وتحرم الأصول الآن والفصول. الآن سنذكر موضوع آخر، المحرمات من النساء، هذا موضوع آخر. فصل وأقسام فساد الأنكحة، أي الأمور التي تكون سببا في فساد الأنكحة، وقسمها إلى ثلاثة أقسام. وعموما هذا ثلاثة أقسام في حكمها، أما في شكلها ونوعها ففساد النكاح يكون من أمرين، إما يرجع إلى المهر، فساد النكاح يكون راجع للمهر، أو يكون فساد النكاح راجع إلى العقد، ما يرجع إلى العقد. نعم، إما راجع للعقد، وإما راجع إلى، وإما أن يكون راجع إلى المهر. والصحيح أن نقول إن أقسام فساد الأنكحة يرجع إلى أركان العقد عموما، قد يكون راجع للولي أن يزوجها أحد الولي موجود، وإن كان هذا ضمه للعقد لأنه يشترط في العقد أن يكون الولي موجود، ومنها ما هو راجع للمهر، ومنها ما يكون راجع للعقد. قال فكل عقد فاسد للمهر، كالأجل المجهول أو كالخمر. قال فكل عقد فاسد للمهر، هنا قاعدة لم يكملها، ولهذا الإمام الزقاق في كتابه القواعد يعطيك طرف القاعدة الدال على غيره، ولهذا نقول علم أطراف الحديث. وشو علم أطراف الحديث؟ درستم علم أطراف الحديث أو لا في مصطلح الحديث؟ علم أطراف الحديث بمعنى كتب يذكر فيها طرف الحديث الدال على غيره، يعطيك الطرف الأول الدال على غيره. فأنا الآن مثلا حفظت الأربعين النووية، قال مثلا حفظنا الأربعين النووية، وقال حاب أنا أجعل كراس أو أجعل شيء راجع به الأحاديث، فماذا يفعلون؟ يأتون بالراوي من الصحابة الذي هو أصل السند، ثم يأتون بأول الحديث الدال على غيره. فصنف بعض العلماء في كتب القواعد، منهم الزقاق، الزقاق كتبه فيه نظمه في 500 بيت في قواعد المذهب المالكي، رائع جدا، لكن مشكلته ما هي؟ مشكلته يعطيك ثلث القاعدة، أنت قادر تنسى نهاية القاعدة أصلا. فلهذا كتاب الولاتي من علماء الجزائر في القواعد، كتابه في القواعد أفضل. لماذا؟ يعطيك القاعدة كاملة وهو مختصر، ومثله أيضا تذييل ميارة على كتاب الزقاق المنهاج، فتجده أيضا القواعد يذكرها كاملة. فهو هنا ذكر لنا قاعدة الكلية. وش معنى الكليات؟ عندنا النظريات الفقهية وعندنا كليات الفقهية وعندنا القواعد الفقهية. الكليات الفقهية هي قواعد فقهية لكنها منضبطة في كل الأبواب في الغالب كليات. أما الأصل في القاعدة الفقهية أنها أغلبية لا كلية. كتقول قاعدة فقهية معناها أن عندها مستثنيات وفي الغالب أنها تفيد الغالب ولا تفيد الكل، قد تجد لها مستثنيات. وعندما نقول ضوابط فقهية، الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تكون في أكثر الأبواب الفقهية، أما الضابط الفقهي فيكون خاص بباب من الأبواب كباب المياه كباب الصلاة أو كتاب الصلاة أو غير ذلك، هذا يسمى الضابط الفقهي. فالكليات الفقهية هي كل قاعدة مصدرة بكل. الكليات الفقهية كل قاعدة فقهية مصدرة بكل. فهذه القاعدة الفقهية كل عقد فاسد للمهر فإنه يفسخ قبل الدخول ولكنه لا يفسخ بعد الدخول ويثبت ماذا؟ مهر المثل، يصحح يثبت مهر المثل، يثبت مهر المثل بعد الدخول. ثم مثل له بأمثلة كقوله كالأجل المجهول، الكاف هنا للتمثيل أو لذكر الأفراد الدالة عليه، فالكاف هنا للتمثيل كأن قائلا يقول إني سأذكر، كأن المؤلف يقول سأذكر لكم قاعدة. ما هي؟ كل عقد فاسد من أجل المهر فإنه يثبت يفسخ قبل الدخول ويثبت مهر المثل بعد الدخول، ويثبت مهر المثل بعد الدخول. فكل عقد فاسد للمهر كالأجل، مثاله كالأجل المجهول، مثلا تقول له سأعطيك المهر أو يقول لها سأعطيك المهر ولم يضع أجلا لذلك. ودائما قاعدة عند العلماء بيوع الأجال وعقود الأجال، مثلا كأن يبيعك شيئا تقسيط ويسكت ولا يعطيك الأجل متى يسلم لك، هذا عقد على جهالة. مثلا يقول في بيع التقسيط أنا أبيعك ثلاجة وهذه الثلاجة سأعطيك ثمنها كذا، فإنه جهالة الأجل يعود على العقد بالبطلان، يبطل العقد. ومثل ذلك كان يوجد خصومة بين عائلتين قبل أيام بسبب المهر بسبب الميراث. كيف بسبب الميراث؟ جدهم مات والدهم وجدهم له السدس والزوجة موجودة لها الثمن وبقية المال هو للأولاد الذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد قال لك إحنا جدنا كبير في السن وش يدير بها، رايح يأخذوها أعمامنا وعمامنا عندهم الدرهم. فبدأوا يتحايلون بطرق، والعائلة غنية وثرية جدا، نحن نتحدث على عشرات الملايير. فقالوا إحنا، قال المصنع نرثه مع بعضنا، الزوجة والأولاد يرثوا المصنع. وجدنا قال والله عندنا واحدة الدار هذه نشوفوا لها بيع. شد أنت الآن في شوفوا لها بيع. وكان الذي الشيخ الفاضل الذي جلس معهم جلسة صلح قبل ذلك مشى على هذا الصلح بهذه الطريقة، قال خلاص التركة أنتم خذوا التركة والجد أعطوه وقتش بعتوا، وهذا صلح لا يصح لأنه يوجد جهالة. طيب إذا قال لك إحنا 10 سنين ما لقينا لاش بيع سيد حتى يموتك الجد هذاك حتى يموتك الجد هذاك ومن بعد تولي مشكلة أعظم تتفاقم أكثر. فإذا ما هو الطريق الشرعي؟ الطريق الشرعي قال الجد إما أن تعطوه نقدا، تعطوه نقد، أو تشاركوه الآن في كل شيء منها المصنع، وكي تبيعوا البيت أعطوه، أو نحدد أجل، قال نجعل مدة لبيع البيت قال شهرين ثلاثة، فإذا حصل الاتفاق في الثلاثة أشهر هذه، إذا حصل الاتفاق في مدة ثلاث أشهر على تسليم، على البيع والتسليم بها ونعمة، وإلا رو يرجع مشارككم حتى في المصنع. فهم الآن يتنعمون بهذا المال والشركة في المصنع ويدر عليهم مال وكذا، والجد لحد الآن ما وصلحت شيء. فإذا دائما قاعدة في كل العقود وعقود الصلح وغيرها من أنواع العقود، فدائما إذا كان حددنا اتفاق فينبغي أن يكون الأجل معلوما. أما أن يكون الأجل مجهول فإنه سيعود على العقد بالبطلان. ونفس الشيء هنا فيما يتعلق بالمهر، كالأجل المجهول، كالأجل المجهول أو كالخمر. الأجل المجهول يبطل، يفسد العقد، أو كالخمر. لأنه لا يمكن، ليس طاهر ولا يجوز الانتفاع به شرعا، فلسببين، أو ناقص عن ربع، أو أعطاها أقل من الربع المهر، أو زاد على 50 عاما. وش معنى زاد على 50 عام؟ قال معليش المهر أراه فوق الربع، الشرط هذا موجود، والأجل قال الأجل متى؟ قال معليش نسمي لك الأجل ما كاش مشكل، لكن الأجل بعد نعطيه لك بعد 50 عام، يضمن هي تموت بعد 50 عام، أو يغلب على الظن لعل موتها، لأن أعمار أمتي ما بين 60 و70. نعم، فأجل لا يبلغه عمرها مع أنه محدود. قال أنت حاب أجل محدود، معليش نحدد لك يا سيدي، لكن أعطيك بعد 70 أو 80 سنة. فهذا أجل يغلب على الظن، أو قد يغلب على الظن في الغالب أنه فيه ضرر، إلحاق ضرر، وقد لا تكون موجودة أصلا، فتكون محصلته كالعدم. أو عن المهر خلأ، كأن يزوجها دون أن يسمي لها مهرا، نكاح التفويض. طيب يا جماعة، هل معنى ذلك الآن الناس إذا كانوا عقدوا عقد الزواج ولم يسمي المهر في العقد معناها أنه فاسد؟ وكيف نوجه الكلام هذا إذن؟ ذكر المهر شرط في الصحة قبل الدخول، ليس في العقد، ليس في العقد. أو ما ينافي العقد فيه شرطا، أو ما ينافي العقد فيه شرطا، مثل الخيار أو على أن لا يطأ. ليس المقصود خيار المجلس، لا، المقصود أن نعقد ثم بعد العقد أنا بالخيار. فهذا مما يكون سببا في الفساد. أو على أن لا يطأ، على أن لا يطأ بمعنى يكتفى بما دون الوطئ، نعم ينافي مقتضى العقد. نعم. أو يأتي بالليل أو النهار، لا يأتي للمنزل إلا ليلا فقط أو نهارا فقط، فيحكم القاضي بالفسخ ها هنا قبل الدخول، وإذا كان دخل عليها فإنه يثبت العقد ها هنا مع بطلان الشرط، والحكم له بيوم وليلة. والوجه والتركيب في الشغار، الشغار ما معنى الشغار؟ ولماذا سمي شغارا وكيف جاء هذا المصطلح؟ أصل الشغار يقولون من شغر الكلب أعزكم الله رجله، أي رفعها حال بوله، هذا هو الأصل في هذه الكلمة، علامة على بلوغه. استعمل هنا لرفع الصداق عن المرأة لعلة، رفع الصداق. وحقيقة الشغار أصله، أي القاسم المشترك بين أنواع الشغار الثلاثة، لأن الشغار ثلاث أنواع، نكاح الشغار، حقيقة الشغار هي البضع بالبضع، أي أزوجك على أن تزوجني. نعم نعم، مثل بيع الكالي بالكالي أو الدين بالدين. ونكاح الشغار ثلاثة أنواع، نوع متفق بين المذاهب على حرمته وهو صريح الشغار، ولذا الحكم فيه أنه يبطل قبل قبل الدخول وبعد الدخول، صريح الشغار. أما وجه الشغار ومركب الشغار فإنه وجه الشغار فإنه يثبت بعد الدخول بمهر المثل. وعلى التفصيل في مركب الشغار، قال يا أستاذ والله كثرت علينا وخلطنا الحسابات. طيب أعيد انتبهوا معي، الشغار عرفنا معناه اللغوي وكيف جاءنا هذا اللفظ. أنواع الشغار الثلاثة تشترك في حقيقة، وهي البضع بالبضع، أي أزوجك لتزوجني، هذا المعنى العام للثلاث، لكن تفصيلا تختلف معانيه. من حيث الحكم، من حيث الأنواع، الشغار ثلاثة أنواع: صريح، وجه، مركب. صريح الشغار، وجه الشغار، مركب الشغار. من حيث الاتفاق والاختلاف، النوع الأول وهو وجه الشغار متفق على حرمته، أما صريح الشغار متفق على حكمته، أما الوجه والمركب مختلف في حرمته. ولهذا المالكية في صريح الشغار لا يعذرون، يبطل قبل وبعد، وعليه فالحكم على ثلاثة أحكام. إذن أنواع الشغار ثلاثة: من حيث الاتفاق والاختلاف، نوعان من حيث الحكم، ثلاثة أحكام. واحد يبطل قبل وبعد وهو الصريح، واحد يبطل قبل الدخول ويثبت بعد مع مهر المثل وهو وجه الشغار. أما مركب الشغار فحكمه على التفصيل. بقي الآن أن نعرف ما معنى صريح الشغار، ما معنى وجه الشغار، ما معنى مركب الشغار. نبدأ بصريح الشغار. صريح الشغار متفق على حرمته، وهو أن يقول زوجتك بلا شيء على أن تزوجني بلا شيء، أو زوجتك ابنتي دون مهر على أن تزوجني ابنتك أو أختك دون مهر. فهذا باطل بالاتفاق عند العلماء، ولهذا عند المالكية حكموا على صريح الشغار على أنه يبطل قبل الدخول ويبطل بعد الدخول، يفسخ مطلقا. لماذا؟ لأنه ينافي العقد من كل وجه، ينافي القصد من الزواج، وفيه مهانة للمرأة، كأن المرأة أصبحت سلعة بالمقايضة. وأيضا يعرض المرأة إلى ماذا؟ إلى الغبن، لأن أصبح أهم الولي الأول أن المهم فلاني زوجة مهما كان الثمن ومهما كانت المفاسد المترتبة، فيعظم فيها أمر الغبن الحاصل على المرأة، فلهذا حرم اتفاقا. فلهذا المالكية يقولون يبطل مطلقا على النحو الذي سيأتي. أما وجه الشغار، وجه الشغار أن يقول أزوجك ابنتي ب50 مليون على أن تزوجني ابنتك ب50 مليون مثلا، فالمهر المبذول سواء، نفس الشيء. طيب سيدي لو قال أزوجك ابنتي على 50 على أن تزوجني أختك ب30، لا، المركب أن يقول أزوجك أختي ب50 أو ابنتي ب50 على أن تزوجني ابن أختك أو أختك أو ابنتك دون مهر. هذا هو المركب. مركب من ماذا؟ مركب من صريح الشغار لأنه دون مقابل ودون مهر، مع وجه الشغار الذي هو بمهر. لكن ماذا لو أنه قال أزوجك ب50 على أن تزوجني ب30؟ هل يدخل فيه أنه شغار أم لا؟ هل يدخل في ذلك؟ هل يدخل فيه؟ محل خلاف عند المالكية، محل خلاف عند المالكية إذا كان ذلك. هل العلة الأمر يتعلق بماذا؟ يتعلق بتحقيق المناط في هذا، أو تخريج المناط، نقول تحقيق المناط أي تحقق العلة في هذا الفرع. هل هذا الفرع العلة اللي فيه تماثل الأصل وهو صريح الشغار من هذا الوجه، أو وجه الشغار من هذا الوجه، أو لا؟ طيب، بالنسبة لوجه الشغار، وجه الشغار الحكم فيه كالآتي: إن توقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى، مثلا يقول له أزوجك ب50 على أن تزوجني ب50، لكن يمنع من زواجه بفلانة إلا إذا تزوج هو فلان. أما إذا اتفق هذه الاتفاقية ولم يكن الزواج يتعلق بإحداهما، بمعنى هم اتفقوا هذه الاتفاقية أزوجك على أن تزوجني، لكن لا يقول له لا أزوجك حتى تزوجني، بمعنى حدد المهر فقط أزوجك بكذا على أن تزوجني بكذا، فإن لم يجعل لم يوقف زواج الثاني على زواج الأولى فإنه هنا يصح يصح. أما إذا أوقف نكاح الأولى على نكاح الثانية فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده. أما مركب الشغار، مركب الشغار فالحكم فيه على التفصيل. فبالنسبة مركب الشغار هو أزوجك بخمسين على أن تزوجني دون مهر، فالتي لم يسمى لها مهر يبطل مطلقا، والتي سمي لها مهر يبطل ما لم ما لم يحصل الدخول. فنفس فمركب الشغار التي لم يسمى لها المهر حكمها كحكم صريح الشغار يبطل أبدا، والتي سمى لها المهر حكمها كحكم وجه الشغار يبطل ما لم يدخل. هذا والحكم سهل في ذلك. طيب ثالثها نعم والوجه والتركيب في الشغار عفوا، ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط. ففسخ ذا أي راجع لقوله وأقسام فساد أي المذكور من أنواع الفساد. ففسخ ذا قبل دخوله فقط أي يفسخ قبل الدخول لأنه مختلف فيه، وبعده فاثبته واسقط ما شرط. ففسخ ذا أي الأصل في هذه الأنكحة الفاسدة، الأصل فيها أنه أنها تفسخ قبل الدخول، أما بعد الدخول فإنها تثبت مع مهر المثل. هذا هو الأصل، هذه القاعدة المضطردة، لكن هذه القاعدة لها مستثنيات، ومستثنياتها لها حكمان. إما أن نقول يفسخ قبل وبعد ما لم يطل، وإما أن نقول يفسخ قبل وبعد أبدا حتى وإن طال. إذن محصلة الأحكام ثلاثة، أن الأنكحة الفاسدة عندي ثلاث أحكام، إما أن يفسخ قبل الدخول ولا يفسخ بعد الدخول، هذا هو الأصل وهذا هو الغالب. الحكم الثاني أن يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول ما لم يطل. الحالة الثالثة أن يفسخ قبل وبعد الدخول مطلقا حتى وإن طال. إذن هذه ثلاث أحكام. الثانية أن يفسخ قبل الدخول ويفسخ بعد الدخول ما لم يطل، إذن بعد الدخول مقيد بعدم الطول. وش الطول هذا؟ ما هو الطول هذا؟ الطول هذا قال لك عام أو أن تلد، قال لك إلا في نكاح السري فإن الذي يقوم مقام الطول أو الولادة هو اشتهار الزواج بين العام والخاص. الناس كلهم يسمعوا ويعرفوا. فإذا سمع الناس وعرفوا فإنه يقوم مقام ماذا؟ مقام الطول، كما سيأتينا تفصيلا. إذن الآن احفظوا هذه القاعدة العامة، وما سيأتي كله أن الأنكحة الفاسدة هذه التي ستذكر تفصيلا ويذكر أنواع حكمها وكل شيء، هذا الأبيات الجاية كلها أفهموا فيها الآتي: الأصل والقاعدة الغالبة أن 90% من الأنكحة الفاسدة تفسد قبل الدخول، أما بعد الدخول فتثبت. وبعض المالكية أصلا يفرقون بين الفاسد والباطل. أما النوع الثاني وهي نوع من الأنكحة الفاسدة يفسد قبل الدخول وبعد الدخول، لكنهم يشترطون في فساد بعد الدخول ألا يطول، فإن طال صح. النوع الثالث أن تفسد هذه الأنكحة مطلقا قبل وبعد، أن تفسد مطلقا قبل وبعد حتى وإن طال. طيب يبدأ الآن يفصل: ففسخ ذا قبل دخوله فقط وبعده فاثبته واسقط ما شرط من الشروط المنافية للعقد، اسقطها هذه الشروط، هذه الشروط اسقطها، كأن أجل إلى أجل غير معلوم المهر، فبعد الدخول أثبت هذا الزواج وحدد أجلا للمهر، صلح الشرط هذا الفاسد، صلحه. ثانيها ما فيه فسخ العقد ما لم يطل قبل البناء أو بعد، ما لم يطل قبل البناء أو بعد، فسخ العقد ما لم يطل، والطول هو 3 سنين أو الولادة، مثل ذلك، مثال ذلك نكاح الشريفة التي زوجها الولي العام مع وجود الخاص، ومثلها أيضا زواج اليتيمة بغير الشروط 7 التي ذكرناها، فإنه يبطل قبل ويبطل بعد ما لم يطل، فإن طال بأحد أمرين فإنه يثبت. ومثله أيضا نكاح السر، وعليه لو سألنا سائل فقال تزوجت نكاح سر بأن تزوجت مع إيصاء مع وصية الشهود بالكتم، وصى الزوج الشهود بالكتم ثم دخل بهذه المرأة، دخل بها، ها ما الحكم؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ كيف تفتونه؟ نقول هل اشتهر بين العام والخاص أم لا؟ إذا اشتهر بين العام والخاص هذا يقوم مقام الطول فلا يبطل، لأن اشترطنا في الشريفة التي زوجها الولي العام مع وجود الخاص أن يثبت الزواج بالطول، لأن هذه الحالة الثانية. الحالة الأولى أنه بعد الدخول الزواج لا يبطل ويبطل قبل الدخول. الحالة الثانية أنه يبطل الزواج قبل الدخول، أما بعد الدخول يبطل ما لم يطل. وفي نكاح السر، ومنه نكاح السر، إلا أن نكاح السر الشهرة تقوم مقام الطول. المتزوج نكاح سر نقول عقدك يثبت بعد الدخول ما لم يطل، يثبت بعد الدخول إذا اشتهر، وشهرته تكون بمعرفة العام والخاص من الناس، ليس الخواص، بمعنى لا يعرف الأقارب فقط. إذا جاء واحد وقال يا جماعة أنا تزوجت نكاح سر، وما معنى نكاح السر؟ نكاح السر هو أن يوصي الشهود بالكتمان. قال تزوجت نكاح سر، والآن عرف كل أقاربي، الأقارب فقط تعرف، ماذا نقول؟ يبطل. القاضي إذا سمع بهذا فإنه يبطله، يبطله عليه. أما إذا قال والآن قد عرف العام والخاص من الناس، الأقارب وغير الأقارب، ماذا نقول؟ يصح. ما لم يطل قبل البناء أو بعده، مثل نكاح السر واليتيمة، تزوجت من شرطها عديمة. نعم، حتى لو طال وبقي سرا فالحكم كذلك، نفس الشيء. حتى لو طال وبقي سرا. قال مثل نكاح السر واليتيمة تزوجت من شرطها عديمة، تزوجت من شرطها عديمة، إذا وقع العقد مع فقد الشروط السابقة، أي عدمت الشروط السابقة، من شرطها عديمة، أي لم تتوفر الشروط السابقة وهي السبعة. ولسنا نشترط توفر الشروط جميعا، لا، يكفي أن شرطا من الشروط ينخرم. لو لم يتوفر ولو شرط واحد نقول بأنه نفس هذا الحكم. ثالثها، النوع الثالث من العقود الفاسدة، حكمها هو ما العقد فيه فسد والحكم بالبطلان فيها أبدا، أبد أبدا، والحكم في البطلان فيه أبدا، بمعنى أن البطلان يثبت أبدا ولو طال، ولو طال. طيب لما نقول أن نفسخ العقد، الولد هل نلحقه بأبيه؟ لماذا في هذه الحالة وفي هذا النوع العقد يفسد مطلقا والزواج يفسخ مطلقا؟ لأنه متفق على حرمته بين المذاهب، فلم نراعي فيه الخلاف. أما في بقية الأنواع هناك تناقض، كيف أنتم أي الملكية تقولون بالحرمة والفساد، ومن جهة تصلحوا العقد؟ أنا نعرف الزواج الفاسد يبقى فاسد والصحيح يبقى صحيح، لو قال لهم عامي هكذا كيف يجيب الملكية؟ يجيبون لأن المالكية قد صححوا، لما تكثر المفاسد صححوا باعتبار مراعاة الخلاف، لأن هناك من العلماء من يقول بالجواز. أما في الحالة الثالثة هذه التي نأتي ونورد أمثلة عليها، الحالة الثالثة هذه كل العلماء يقولون بعدم الجواز، فلهذا لم نراعي الخلاف. وعليه كيف حال الأولاد؟ هل الأولاد يثبتون لأبيهم أو لا؟ هذا شيء. طيب هل عليهم الحد ما دام أنهم أنهما تزوجا زواجا متفق على بطلانه؟ هل يثبت الحد؟ قالوا لا، لا يثبت الحد ولو عرف. والأمر الآخر قالوا يثبت النسب للأولاد لأبيهم، فلا نقول إنه كحكم الزنا، وعليه فإنه ماذا؟ فإنه يثبت النسب للأم دون الأب، وتتقرر الحرمة في الأصول والفروع، بمعنى هذا الرجل الذي تزوج أو عقد على هذه المرأة عقدا فاسدا ويبطل أبدا، لو كان بعد سنين حب يتزوج بأختها هل يصح؟ لا يصح، لأنه ثبتت به الحرمة. طيب لو كان هذه المرأة حبت تتزوج خوه بعد سنين هل يجوز؟ ها، أم أن الحرمة تثبت من تثبت من الجهتين؟ الحرمة كذلك تثبت ماذا؟ من الجهتين، عليه على عليها هي، تثبت الحرمة من الجهتين. ها طيب يصح هذا ولا ها يصح الأخ أم لا؟ تزوجت بأخي تزوجت بأخي هذا سيأتينا وسنأتي بقاعدة عامة في ذلك. بمعنى عقدت المرأة عقد على بنت ثم أراد أن يتزوج بأمها، العكس عقد على الأم أراد ولكنه لم يحصل أراد أن يتزوج بالبنت، سيأتينا بقواعد في ذلك. فالآن إحنا نحفظ حالة واحدة فقط، هي أنه الحرمة من جهة الزوجة، هل تثبت الحرمة من جهة الزوجة أو لا؟ كعقده بلا ولي، كأن قائلا يقول هذه القسم الثالث وهو ما يبطل العقد فيه أبدا مطلقا. أعطينا مثال أيها المؤلف، قال يلا نعطيكم أمثلة. كعقده، الكاف هنا للتشبيه ليبين أفراد هذه القاعدة أو أمثلة على هذه القاعدة. كعقده بلا ولي، كعقد أن يكون العقد بلا ولي، أن تزوج نفسها، لا عند أبي حنيف، عند أبي حنيف لا حتى أبو حنيفة يشترط شروطه، يشترط شروطا. كثير من الناس يظن أن أبا حنيفة يجيز للمرأة مطلقا أن تزوج نفسها. ابن أبو حنيفة يجيز هذا للثيب ويجيزه للبكر بشروط، ويوجد كتاب رائع في ذلك 3 مجلدات عنوانه ولاية الولاية على المرأة في الإسلام، دراسة فقهية مقارنة، ومن أحسن ما رأيت من رسائل الدكتوراه. وصاحب هذا الكتاب لا يحتاج شهادة دكتوراه واحدة، مفروض لو كان هناك عدل هذا يحتاج 10 شهادات، ويعطى معها الأستاذية ويعطى معها كل شيء، بمعنى رسالة دكتوراه تحس تخرج معها الروح. الولاية على المرأة في الإسلام دراسة فقهية مقارنة، والله نسيت المؤلف، وقد كنت لخصت هذا الكتاب كاملا وقررته على الطلاب في فقه الأسرة لما كنت أدرس في العاصمة. كتاب عجيب جدا، المؤلف تحس، شوف الآن لما تقارن بالرسائل الدكتوراه الموجودة الآن والرسائل الآن أصبح 180 صفحة 160 صفحة تز دكتوراه عادي. قديما كان الواحد تصور مثل كتاب رسالة الدكتوراه الأدلة النقلية عند المالكية، دراسة فقهية مقارنة، دراسة أصولية مقارنة، أحمد شعلال هذاك. يا أخي سبحان الله، يقول 5 سنين، شوف سافر 15 دولة وهو يجمع في الرسالة، يقول 5 سنين ليس لي هم من النهار إلى الليل إلا البحث في الرسالة. الآن رسائل الدكتوراه يشتغل بها 6-7 شهور في العام الأخير ويأخذها بامتياز، والفرق في عدد الصفحات الآن تلقى 160-180 صفحة والبقية كلها تكمل فهارس وتكمل مقدمة. قديما لا، تلقى الرسائل الدكتوراه تلقاها 3000 صفحة. عندنا مثل رسالة دكتوراه أخينا الدكتور مختار قديري مثلا، كاد مسكين يذهب عقله مع هذه رسالة الدكتوراه لصعوبتها وطولها. فتجد رسائل الدكتوراه خاصة القديمة أتعبت أصحابها والحجم الكبير، بخلاف الآن رسائل الدكتوراه. فهذا من أحسن ما رأيت من الكتب. أظن هذا هو أنا. كعقده بلا ولي أو صريح شغار. النوع الأول، المثال الأول إذا عقدت بلا ولي فهذا يبطل مطلقا. النوع الثاني لأنه متفق عليه. طيب أليس الأحناف قد خالفوا؟ قالك لا، خلافهم ليس معتبر لضعف دليلهم، لأن مراعاة الخلاف يشترط فيه عند الملكي 4 شروط، وقد اختل شرطه لأن الدليل غير وجيه وغير معتبر. أنا لا، هذا ليس فيه مراعاة مطلقا حتى بعد الزواج. أنا طيب، أو صريح شغار، صريح الشغار لأنه متفق عليه، أو ذي متعة غير صحيح. شوف كأن الملكية يقولون زواج المتعة رو فيه نوع صحيح ونوع غير صحيح. احنا رانا نقصد، الملكية يقول لك رانا نقصد نكاح المتعة الذي غير صحيح، أما نكاح المتعة في وجهه الصحيح فهذا لا نقول بأنه يبطل مطلقا. وهنا يقصدون ماذا؟ الزواج بنية الطلاق، لكن المالكية يجعلونه نوع من أنواع نكاح السر، أما في بقية المذاهب يميزونه يسموه الزواج بنية الطلاق، مثل مسألة بيع التورق. بيع التورق المالكية ما يسموش بيع التورق، فحصل عندهم تقصير في المسمى. المالكية يسموه نوع من أنواع بيع العينة 3، وبعضهم يجعل بيع العينة 4 أقسام، وبعضهم يجعله نوعين. أما بقية المذاهب لا، يميزوه عن بيع العينة فيسمونه بيع التورق لأن قصده الورق. الآن يعطينا قاعدة، يعطينا قاعدة: وكل فسخ، أي كل نكاح بطل بسبب الفسخ، هذه قاعدته. وشي القاعدة؟ ستأتي. كأنه يجعل النكاح الباطل نوعان: بطل بفسخ، بطل بطلاق. يقول قائل وش معنى الفسخ هذا؟ وما الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ بمعنى الذي يبطله القاضي، والطلاق الذي يبطله الزوج. قال: وكل فسخ بعد مس البعل. يوجد رسالة رائعة، نظرية الفسخ، هذا في باب النظريات الفقهية، نظرية العقد، نظرية التملك، الدرسوا منكم خاصة شريعة وقانون يعرفون بذلك، النظرية الفقهية ولا الدرسوا الماستر، منها نظرية الفسخ، الفرق بين الفسخ والطلاق، والفرق بين الفسخ والبطلان في العقود. عادة كلمة فسخ إذا أطلقت فيراد بها ما أبطل عن طريق القاضي. طيب: وكل فسخ بعد مس البعل، أي بعد الدخول، فيه المسمى أو صداق المثل، فيه المسمى إذا سمي، وفيه صداق المثل إذا كان النكاح نكاح تفويض ولم يذكر مهر، ولم يذكر مهر. وقبل مس لا صداق يلزم، أما قبل العقد فلا يوجد صداق. إذن أو قبل المس لا يوجد صداق. إذن ألخص لكم القاعدة: ما أبطل من الزواج بالفسخ فقبل الدخول ليس للمرأة شيء، وبعد الدخول لها مهر المثل إن كان النكاح تفويض، ولها المسمى إن سمي. أما ما كان حصل عن طريق الطلاق، ما أبطل عن طريق الطلاق، فلها قبل الدخول وبعد العقد لها نصف المهر، وبالدخول تستوجب المهر كاملا. إذن كأننا الآن نحن أمام معرفة الفرق بين البطلان بالفسخ والبطلان بالطلاق، هذا أحد الفروق. ما هو الفرق بين البطلان بالفسخ والبطلان بالطلاق شيخنا؟ ذكرني بالاسم الكريم. إبراهيم، شيخ إبراهيم، ما هو الفرق شيخ إبراهيم؟ كلاهما بعد الدخول تستوجب المهر، إنما الخلاف قبل الدخول. في الطلاق النصف بمجرد العقد، وبالفسخ لا تستوجب شيئا بعد العقد وقبل الدخول، هذا هو الفرق. طيب، هل هناك حالة مستثنات؟ قال لك نعم، عندنا حالة مستثنات سيدي. وش هي الحالة المستثنات؟ قال لك إلا صداقة درهمين درهموا، إلا إذا كان عقد على المرأة بصداق هو أقل من أقل المهر أو أدنى المهر الذي هو ربع دينار ويقابله ثلاث دراهم. أقل المهر ما هو؟ ثلاث دراهم. فإذا حصل الزواج بمهر أقل من ثلاث دراهم فماذا نقول؟ لا نقول لها لك المسمى، لأن تحديده بدرهمين معناه رأى مسمى ولا لا، لكن المسمى هذا لا تتوفر فيه الشروط، لا يتوفر فيه الحد الأدنى. فعندما نقضي لا نقضي لها بالمسمى وهو الدرهمين، لا، نقول لها عندك المسمى الدرهمين ونزودوك درهم آخر. لماذا؟ ها، فإذا نعطيها المسمى ونعطيها درهم. فقال إلا صداقة درهمين درهم نزيدها، هذا هو المقدر، درهم نزيدها. بعد بدأ في موضوع آخر قال وتحرم الأصول والفصول وزوجتاهما كذا فصول أول أصل المرء ثم أول فصل له من كل أصل أصل. الآن بدأ في المحرمات من النساء. في ماذا؟ الدرهمين، الدرهمين هذا ثابت للكل. لماذا؟ لأنه بعد الدخول الفسخ والطلاق سواء، إنما الخلاف قبل الدخول. بعد الدخول نفس الحكم، يثبت المثل أو يثبت ماذا؟ المسمى. هذا كأنه استدراك على ثبوت المسمى. قال لك عندما أقول يثبت المسمى بالدخول مش معناها كل مسمى نقبله، لا، بشرط أن تتوفر فيه الحد الأدنى أو السقف الأدنى أو الأرضية الدنيا. لماذا؟ للمهر. نحن قلنا المهر يشترط فيه قدر معين من الشروط الخمس التي ذكرناها في المهر، اشترطنا خمس شروط في المهر، منها أن يكون الحد الأدنى. وشو الحد الأدنى عند المالكية؟ هو ربع دينار، ربع دينار. طيب، بعد ذلك ندخل موضوع آخر، هو طبعا وتحرم الأصول والفروع، ويستمر هذا معنا إلى بابي، إلى الباب ثلاث صفحات، إلى باب الخيار الزوجين وتنازعهما في المبيت، النزاع. بعد ندخل في باب النزاع، الشريعة الإسلامية شريعة واقعية ليست مثالية، تنظر للمكلفين على أنهم ليس هي مثالية في أحكامها، لكن تنظر إلى المكلفين لما تحكم عليهم على نظرة واقعية، ليس مثل ما يحصل في عند النصارى. وش معنى نظرة واقعية؟ بمعنى أنهم يقدرون أنه أي لقاء بين اثنين أو شركة بين اثنين ها سيحصل أكيد خلاف، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فلهذا الآن بعد أن بعد أن أقر لك الأحكام المتعلقة بالحياة العادية في الزواج سيعطيك بعض ما يحصل من بعض الأمور الاستثنائية وهي الخلاف الذي سيقع. وأي اثنين سيتزوجا سيقع الخلاف، كما أن اثنين أي اثنين في شركة من شركات كبيع وغير ذلك سيقع الخلاف كما قال الله عز وجل وإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. فناسب أن يعقد باب في أحكام التنازع بين الزوجين، أحكام النزاع بين الزوجين. ولهذا لعل هذا الباب يطول، باب المحرمات يطول بنا ولا يمكن أن نتمه، ولا يمكن أيضا أن نبدأ في قليله ولا نواصله الآن، لابد كي نبدو به بشو به مباشرة. فلهذا سنؤجله إلى السنة المقبلة بإذن الله تعالى إن كنا من الأحياء، إن شاء الله تكونوا جميعا من الأحياء بإذن الله تعالى ونتعرض لهذا. إن أذن لنا إخواننا في الأكاديمية أن نزيدكم حصة أخرى فلا إشكال في ذلك، إن لم يأذنوا لنا بحصة سادسة وهو الغالب. نعم نعم، لا قالوا لي مازال حصتان فقط، هذه الحصة الخامسة معكم، الرابعة هم قالوا لي مازال حصتين فقط، نحن جعلنا أربع حصص. لأن لماذا؟ بسبب ماذا؟ هو المفروض تكون هذه الخامسة تكون خمسة حصص، لكن بسبب ما حصل من التأخر والحلحلة، بسبب ما حصل منكم عارفين مش معنى الحلحلة، الحلحلة مثل ما تقول بالفرنسية الديكالاج، ما نتحدثوش على الفرنسية، بمعنى التأخر، تسمى عند اللغة العربية التأخر أو الحلحلة أي التأخر عن الشيء. فلما حصل هذا التأخر تأخرنا في كل البرنامج، وعليه كان ذلك على حساب كل مادة نحاول أن ننقص منها قليلا، تمنينا أن لا يكون ذلك على حساب الفقه، لكن سنحاول أن نتحدث معهم لعلهم أن يأذنوا لنا بذلك بإذن الله تعالى. نعم نعم، في ماذا؟ فقه؟ لا هذه آخر حصة، المفروض هكذا، المفروض في الحصة في الفقه خمسة، لكن قالوا لما حصل أسبوعان لم ندرس بسبب المرض والآفة هذه التي حصلت فكان ذلك على حساب الفقه، لكن نحن سنحاول أن يضيفوا لنا حصة أخرى، نحاول معه هكذا إن شاء الله، نحاول بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.